السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، هذا هو المجلس التاسع في شرح الكتاب 22 من كتب دورات هذا البرنامج أو مشروع طريق العلماء، وضمن دورته التأصيلية الثانية، ألا هو كتاب مقدم العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن الشاذلي المالكي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فصل. شروط صحة صلاة المأموم 5: الأول الاقتداء، وهو أن ينوي أنه مأموم بالإمام وأن صلاته تابعة لصلاته، فإن تابعه من غير نية بطلت صلاته. الثاني أن لا يتم مفترض بمتنفل. الثالث أن يتحد الفرضان في ظهرية أو غيرها فلا يصلي ظهرا خلف عصر ولا العكس. الرابع أن يتحدا في الأداء والقضاء فلا يصلي ظهرا قضاء خلف من يصلي أداء ولا العكس. الخامسة المتابعة في الإحرام والسلام، لو أحرم أو سلم قبل الإمام أو سواه فيهما بطلت صلاته، وأما غيرهما فالسبق فيه غير مبطل لكنه حرام والمساواة فيه مكروهة. بعد أن تكلم رحمه الله عن شروط الإمامة، تكلم عن شروط الائتمام، فذكر أن شروطه 5: الأول الاقتداء. ما هو الاقتداء؟ يعني حقيقة الائتمام، وأن ينوي أنه مأموم بالإمام، يعني أن ينوي ربط صلاته بصلاة الإمام بحيث يحمل عنه الإمام ما يحمله عن مأموم، كسه مثلا وكبعض الفرائض مثل إيش؟ مثل الفاتحة. فالائتمام حكم شرعي ينبني عليه بعض الأحكام، وأن صلاته تابعة لصلاته، فإن تابعه من غير نية بطلت صلاته. المقصود بهذا، قال يعني وجهه الشارح وغيره، يعني وجهه الشارح بأن المراد به إذا ربط صلاته بصلاته مع الإخلال ببعض إيش؟ ببعض الأشياء التي يحملها عنه الإمام. يعني إذا تابع شخصا من غير نية الائتمام ثم ترك بعض الأشياء التي يتركها المأموم بطل الصلاة. أما إذا أتى بصلاته كاملة وتابعه في الأفعال الظاهرة وهو ناوي بقلبه أن صلاته ليست تابعة لصلاته فلا تتأثر صلاته بذلك. قد ذكر الشارح أنه كثيرا ما يقع ذلك ممن يعلم خللا في صلاة الإمام مثلا، ولا يستطيع ترك الصلاة عنه على يعني خلفه علاني، ما صلى خلف يعني خلل في الإمام أو في صلاته مثلا، يعني يعرف أنه مثلا لا يقرأ الفاتحة بصورة صحيحة ويرى أن صلاته خلفه ستكون باطل، وما في مسجد غيره، إذا تركه مثلا يقولون هذا تكفير يكف مثلا، فماذا يفعل؟ قال لك يصلي خلفه ويأتي ويقرأ الفاتحة وكل شيء، ولكنه إيش؟ يظهر أنه مقتدي به وهو ناوي أنه منفرد. وهذا طبعا خلاف الأصل، لكن أحيانا فقط إذا اضطر إليه مثلا إنسان. طيب، وأيضا يفهم من هذا كونه ذكر هذا في المأموم دون الإمام أن الإمامة لا يشترط فيها نية الإمامة، وهو كذلك طبعا الأصل إنما الأعمال بالنيات، لكن الائتمام ينبني عليه أحكام. أما الإمام فصلاته كالمنفرد تماما كما سبق، فما يتأثر بكون إنسان يصلي إيش خلفه. لكن بعضهم قال لا تحصل له فضيلة صلاة الجماعة إلا إذا نواها، لأنه لا أجر إلا بإيش؟ بنية. ودل على هذا حديث زيد بن ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في بعض ليالي رمضان، فجاء قوم من وراء إيش الحصير فأتموا به وهو لا يشعر به، فلما شعر بهم خفف في صلاته، وما قال لهم أعيدوا صلاتكم أنتم، ما أنا ما كنت أعلم أنكم ها هنا. ودل على أن من ائتم بشخص هو لا يشعر مثل هذا قد يحصل أحيانا، تصلي مثلا منفردا مثل هذا الشيخ، فيأتي مثلا شخصان ويأتمان به إلى أن إيش يسلم السلام عليكم، يجد وراءه قوما مثلا، هؤلاء صلاتهم صحيحة أو لا؟ صلاتهم صحيحة ما في بأس، لأن هم نووا الائتمام وهو لا ينوي. فالمالكية لا يشترط عندهم أن ينوي الإمام نية الإمامة إلا في أربعة، إلا في ما يشترط له الجماعة، لأنه واضح أن ما يشترط له الجماعة كيف ينوي أنه منفرد فيه أصلا، يا ينوي أنه إمام يا مأموم لابد. مثلا هل يتصور هذه الصورة في الجمعة الإمام لا ينوي الإمامة؟ لا طبعا ما. مثلا مثل الجمع في المطر لأنهم يشترطون فيه الجماعة، صلاة الخوف لأن صلاة الخوف لا تكون إلا في جماعة، إذا كنت وحدك هل تتقدم وتتأخر وتذهب وتأتي أصلا هي ما أصلا هي سبب مشروعيتها أن الناس يصلون إيش جماعة. ومثل المستخلف هم أربعة أصلا، لأن المستخلف يحتاج التمييز بين نية المأمومية والإمامية، كيف سيتحول من مأموم إلى هو أصلا كان مأموم والآن سيتحول إلى إمام، يحتاج أن ينوي الإمامة ليتغير من مأموم إلى إمام. طيب قالوا أما الثاني أن لا يتم مفترض متنفل، الجمهور لا يصححون اتمام المفترض بليش بالمتنفل، يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا ما أي اختلاف أعظم من اختلاف النية؟ وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك وقالوا المقصود بالحديث لا تختلفوا عليه أي في الأفعال ليس في النيات، والدليل سياق الحديث أنه قال إيش قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وثانيا وما قال لا تخالفوه، قال لا تختلفوا عليه، وفرق بين لا تختلفوا عليه وبين لا تخالفوا. لو قال لا تخالفوه قد نقول أن العموم يشمل عدم المخالفة في الإيش النية. الاختلاف على الشخص معناه أن بعضهم يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا، فعلى كل. وأيدوا هذا طبعا بحديث جابر الذي في الصحيحين الذي فيه أن معاذا كان يصلي بإيش مع النبي صلى الله عليه وسلم معموما ثم يرجع ويصلي بإيش بقومه، فهذا القول هو الأقرب. الثالث أن يتحد الفرضان في ظهر، يعني قال لك أيضا أيضا قس على ذلك اختلفوا في النية، هؤلاء الجمهور يجيبون الموافقة في النيات تماما أنهم يعتبرون هذه مخالفة، فيقولون مثلا لا بد أن توافقه في الصلاة التي تصليها وفي كونها قضاء أو أداء، فمثلا إذا صليت يعني بعد أن هي فرض لا بد أيضا التفاصيل تتفقا، فمثلا لو فاتتك صلاة الظهر على هذا القول وجئت وجدت شخصا يصلي العصر لا يجوز لك أن تصلي ظهرا خلف إيش خلف عصر ولا العكس، إذا مثلا واحد يريد أن يصلي عصر وجد شخصا يقضي الظهر لا يجوز له أن يصلي. في السفر مثلا أنت جئت وما تعرف هؤلاء يصلون العصر ولا الظهر لا تستطيع أن تصلي خلفهم لأنك ربما يظهر أنك على خلاف إيش صلاة الإمام، وحتى لو كان نفس الصلاة لكن أنت تصلي عصر اليوم وهو يصلي عصر أمس عصر لكن هذه أداء وهذه إيش قضاء، بل لو كنتما قضاء لكن هذا قضاء أمس وهذا قضاء أول أمس يقولون لا يصح عصر كله فائد، عصر الأحد وعصر الأحد لكن هذا الأحد هذا وهذا الأحد الذي قبله لا يصح، لابد يكون نفس الإيش نفس الصلاة عين عند هؤلاء، والذين جوزوا هناك سيجوزون هذا من باب إيش أولى، لأن ذاك مفترض بمتنفل أصلا وهذا مفترض بمفترض لكن إيش خلاف بينهم، يعني رجح القول بالجواز. الرابع أن يتحدا في الأداء والقضاء أيضا كذلك. الخامس المتابعة في الإحرام والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن إيش أن يحول الله رأسه رأس حمار أو قال صورته صورة حمار، فمسابقة الإمام محرمة تمام، لكن ليست مبطلة عند المالكية إلا في الإحرام والسلام. لماذا؟ أما الإحرام لأنه سيكون دخل الصلاة قبل إمامي، فكيف ينوي الإتمام والإمام أصلا لسه ما دخل الصلاة؟ يعني هل يصح ترى شخص كده ده حيصلي كذا من السن نحن نكبر وبعدين هو لما ينهي أنا بتابع؟ ما ينفع، لابد الإمام، إنما جعل الإمام ليأتم أصلا الإمام من الأمام يعني أنه متقدم، إذا كبر فكبر، أما أنت تكبر قبل الإمام ما يصح تدخل الصلاة قبله، صلاتك باطلة أن تربط صلاتك كأنك ربطت نفسك بشخص لا يصح أن تربط به صلاتك لأنك صليت قبله دخلت في الصلاة قبله. وكذلك السلام، إذا سلمت قبله فتعتبر أنك إيش خرجت من الصلاة فتبطلها على نفسك، أو ساواه فيهما حتى لو بالمساواة عند المالكية بطلت. طبعا عندهم صور كثيرة لن ندخل فيها، مثلا يقول لك بدأت معه إما في البداية، إما أن تبدأ قبله أو معه أو بعده، وفي النهاية، لأن السلام وتكبيرة الإحرام لهما بداية ولهما يعني مثلا الله أكبر في الهمزة دخلت معه أو قبله أو بعده، وفي الراء انتهيت بعده أو قبله وإيش أيضا السلام عليكم في الهمزة بدأت قبله أو بعده أو معه، وفي الميم التي لعليكم انتهيت معه أو بعده أو قبله. كل هذه ثلاثة في ثلاثة بكم؟ تسعة، كل واحدة فيها تسعة حالات، غير أنه هل فعل ذلك إيش سهوا أو عمدا أو جهلا اضرب وهكذا. لكن على كل هم يقولون عمدا أو جهلا خلاص، سهوا هو الذي فيه تفصيل بالنسبة للسلام فقط، لأننا نعلم أن الإنسان إذا سهى فسلم قبل وقته أنه يمكنه أن يستدرك، أما كونه كبر قبل الإمام ما فيه يستدرك إيش، أنت أصلا دخلت الصلاة قبل الإمام. لكن بالنسبة للتسليم بالذات السهو قد إيش يرجع ويسلم مرة إيش أخرى فيكون صلاة صحية، لأن السلام سهوا في وسط الصلاة ما يبطلها كما في حديث ذي اليدين. فبالتالي هذه هي التي في عندهم تفاصيل، لكن في الجملة هذا هو الحكم، ارجعوا إلى الشرح تجدوها. قالوا أما غيرهما يعني غير الإيش الإحرام والسلام، قال فالسبق فيه غير مبطل لكنه حرام، يعني يأثم ولا تبطل صلاته. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن من تعمده عالما مختارا فصلاته إيش باطل، وقد جاء عن ابن عمر أنه صلى بجوار شخص كان يسابق الإمام، فلما انتهى قال له ما لك ما صليت معنا، قال له بلى قد فعلت قال لا والله ما صليت معنا، معناه أن صلاته إيش باطل. والإمام أحمد عنده رسالة مشهورة في سبق الإمام أرسلها إلى بعض الناس، كأنه بعض الناس طلبوا منه نصيحة في هذا الباب أو كذا، فكتب فيها كتابا ظاهره أنه يرى بطلان صلاة من سابق الإيش الإمام، لأن النهي فيها شديد، والنهي الأصلي فيها أنه يقتضي الفساد، وهذا نهي مباشر متعلق بالصلاة بأركان الصلاة في طريقة فعلها، أنه قال إيش أما يخشى الذي يحول الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله إيش رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. وأما المساواة قال لك فهي مكروهة، لكن الشارح فصل قال المساواة في الأفعال مكروهة، لا عفوا ليس المساواة السبق، يقول لك نعم المساواة في الأقوال مكروهة فقط، وأما الحرام هي إيش في الأفعال، لأن هذا الذي يتوجه إليه أنه يرفع رأسه وإذا ركع فركع وكذا، أما إذا سبقته بفاتحة أو مثلا في الصلاة، طبعا الصلاة السرية هذه لا تدخل، والصلاة الجهرية هم ليس عندهم فاتحة، لكن إذا سبقته بأي قول فإن هذا لا يؤثر، ليس يعني ليس كالأفعال، هو يقولون مكروه لعلهم يقصدون مثلا التكبيرات أو سمع الله لمن حمده أو كذا، ما أدري يعني الأقوال التي يقصدون، لأن هذه الأقوال التي يسمعها الإيش المأموم ويقول مثلها، وأما الأفعال هي التي حرام عندهم. طيب قال هنا والمساواة مكروهة، أما المساواة قال لك فهي مكروهة لأنها ذريعة إلى الإيش إلى المسابقة. طيب ولهذا أيضا عندنا شيء آخر وهو إيش التأخر الكثير، هذا أيضا غير جيد، بعض الناس إيش الإمام يسجد وهو نص ساعة ساجد ويرفع وهو نص ساعة ساجد، يقول لك أدعو إيش الإمام إذا رفع فرفع، لكن إيش المطلوب هو المتابعة، عندنا ثلاث أشياء منهي عنها، واحد مطلوب المسابقة والمساواة والتأخر الكثير، هذا كله غير مطلوب. ما هو المطلوب؟ المتابعة، متابعة الإمام، معناها أن إذا فعل تفعل أنت، إذا فعل تفعل، يعني تأخر لطيف فقط فاصل لطيف، أما نص ساعة أو العكس لا ما يصح. ولذلك قال البراء كما في الصحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فلا يحني أحد منا ظهره، مجرد انحناء استعداد بعض الناس يأخذ لا ما في انحناء حتى يضع الرسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته في الأرض، حتى ما الرسول يضع جبهته في الأرض وهم شايفينه ما في أحد يحني ظهره فقط. الآن تجد ناس في الطريق وناس في الوسط وناس في الفوق وناس تحت وناس استعدوا وناس أخذوا الجلابية وكله ما في استعجال. ولهذا قال العلماء لماذا شبهوا بالحمار بالذات؟ قالوا لبلادته، لأنه لن يخرج من الصلاة حتى يخرج منها الإيش الإمام، ماذا تستفيد لو استعجلت لو طرت ولا رحت ولا جيت، في النهاية لن تنصرف إلا إذا انصرف الإمام، لذا قالوا شبهوا بالحمار لأنه ما فائدة ماذا تستفيد يعني. فلهذا انتبهوا، والإنسان قد يقع في هذا من غير أن يشعر. كان الشيخ محمد علي هذا رحمه الله، يوم كنت أحكي لشخص عن هذا كثيرا ما يتكلم في هذا الموضوع في مصلى دار الحديث عندنا، طبعا الشباب وكذا كثيرا ما يتساهلون في هذه المرز، فيقوم يتكلم ويقول يقولون محمد ليس عنده غير مسابقة الإمام، يعني أنه دائما يقوم ويتكلم فيها، يرى الناس يفعلون هذا فيقوم ويحذرهم من هذا، يقول لا تركعوا قبل الإمام ولا تسجدوا وكذا وينصحهم. طيب ثم قال فصل: الأفضل أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام. دقيقة عن يمين الإمام والاثنان فصاعدا خلفه، وتصح صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام، لكنه يكره إذا كان لغير ضرورة، وتجوز الصلاة منفردا خلف الصف. لما تكلم عن فصول يعني كتاب عزي، هذا كتاب يعني غاية في الترتيب والحسن، فمثلا لما تكلم عن صلاة الجماعة يترتبها فصول، يتكلم عن مثلا حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بها، ثم يتكلم عن الإمام، ثم يتكلم عن المأموم، ثم يتكلم عن إيش، عن الإتمام يعني، ثم يتكلم عن الصفوف، ثم يتكلم هكذا، ثم سيتكلم عن السنن أيضا بترتيب معين سنبينه. فقال لك الآن موقف الإمام الصفوف الاصطفاف عموما في صلاة الجماعة، من أحكام صلاة الجماعة الاصطفاف، فإذا كان واحدا وقف عن يمين الإمام كما ابن عباس لما ابتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عن يساره كما في الصحيح، فأداره وجعله عن إيش، عن يمينه. والاثنان فصاعدا خلفه كما قال أنس: وأنا واليتيم وراءه. وأيضا لما جاءه جبار بن صخر وكان معه جابر وقف عن يمينه، فلما جاءه جبار وقف عن يساره فدفعهما إيش، خلفه. طيب وتصح صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام، لكنه يكره إذا كان لضرورة. تقدم الإمام المأموم على الإمام عند المالكية مكروه، والكراهة تزول بالإيش، بالحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فينبغي أن يكون خلف الإمام حتى يتمكن من رؤية أفعاله، أما إذا كنت متقدما عليه قد يحصل الخطأ أو كذا فلا تنتبه له. فقال لك لا تتقدم عليه، مكروه. والكراهة تزول بالحاجة، إذا كان في مسجد مزدحم مثلا جدا يوم الجمعة أو كذا والناس تقدموا عند المالكية لا بأس بذلك، ليس مكروها. والجمهور عندهم يحرم التقدم على الإمام، بل يبطل الصلاة عندهم. ولهذا لو رأيتم في المدينة قديما كان مكتوب إيش، هذا بحذاء الإمام لا تتقدم فتبطل صلاتك، الآن غير موجود، لكن قديما كانت موجودة بناء على مذهب جمهور أهل العلم في ذلك. والأحوط أن لا يتقدم الإنسان إلا إذا ما وجد مناصا أبدا عن ذلك. وأما الصلاة خلف الصف منفردا خلف الصف، فقد ورد فيها حديثان، حديث علي بن شيبان وحديث وابص بن معبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقال أنه وقف على رجل يصلي خلفه فقال: استقبل صلاتك. وأخذ بهذا الإمام أحمد وصحح هذين الحديثين، وهو من هو في علم العلل وكذا، حتى لما ذكر له أن ابن معين يضعفه قال: وما يدري أو كذا، يعني غضب، قال: كيف يضعف هذه الأحاديث؟ وأخذ بها جماعة، وبعض وجمهور أهل العلم يقولون لا تبطل لكن مكروها أو منهي عنها فقط، لكن لا صلاة، هذه الأصل إيش، والنفي للإيش، الوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعينا الرتبة. ويؤكد أنه في الحديث الآخر وقف عنده ثم قال له: استقبل صلاتك، يعني إيش، ابدأ صلاتك من الإيش، من البداية. ولهذا توسط بعض العلماء فقالوا: إن كان هذا لاكتمال الصف وما وجد مناصا فهو معذور، مثل المرأة التي وقفت منفردة خلف الصف في حديث أنس، لأن هنا مانع شرعي وهنا مانع حسي. المرأة هل يمكن تصطف مع الرجل؟ لا، تقف وحدها، ولو وحدها ما يضرها. كذلك الرجل إذا جاء فما وجد أحدا في الصف، يعني ما في مكان يدخل في الصف الذي قبله، يقف وحده ولا يسحب أحدا في المذهب المالكي، وقال خليل: وهو خطأ منهما، يعني حتى الذي خرج له مخطئ بموافقته. نكمل في الدقائق بعد الأذان أن خلي أذن. فالأحوط أن لا ينفرد الإنسان أبدا إلا إذا ما وجد مناصا. ويكره تفريق الصفوف من غير ضرورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم لجابر بن سمرة: ألا تراصون كما تراص الملائكة، أو ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، فلا يدعون معناها فروجات، ولا يبدأون صفا ثانيا حتى يتموا الصف الإيش، الأول. هذا كله مما ينبغي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتقدم والتأخر قال إيش، قال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى تحريم عدم مساواة الصفوف، لأنه رتب عليها وعيدا وغضب. ويجوز أن يصلي المأموم في مكان أعلى من مكان الإمام إلا أن يقصد بذلك الكبر فتكون صلاته باطلة. النبي، ولا يجوز أن يصلي الإمام في مكان أرفع مما عليه أصحاب إن كان في غير سفينة، فإن كان يسيرا كالشبر ولم يقصد به الكبرى فإن الصلاة صحيحة، وإن كان أكثر من ذلك بطلت عليه وعليه. جاء في سنن أبي داود أن أحد الصحابة صلى في مكان مرتفع فجره صحابي آخر وقال ألم ترى أنه كانوا ينهون عن ذلك، قال قد ذكرت حين مددتني. وهذه القصة اختلف في صاحبيها، قيل كانت بين عمار وحذيفة، وقيل كانت بين حذيفة وأبي مسعود البدري، وكلهم كانوا في الكوفة. فهذا الحديث اسناده على شرط الشيخين، لكن اختلف فيه. تارة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم فلا يقم في مقام أرفع منه. وعلى هذا هذا نهي، والنهي الأصل فيه أنه يقتضي ليش الفساد، هذا بناء على هذا القول. قالوا لكن خصصوا، قالوا إذا قصد بذلك الكبر، إذا قصد التكبر على الناس يبطل صلاته، لأنه مناف لأصل، أولا النهي خاص، وثانيا لأنه مناف لأصل العبودية الصلاة، وعبودية الصلاة وهو إيش الخضوع والتذلل، ويأتي ويتكبر بها قالوا تبطل. فالمأموم قالوا لأنه أصلا ليس مظنة الكبر، قالوا ما في إشكال لو قام في مكان أرفع، لكن إيش بشرط أن لا ينوى الكبر، فإذا نوى الكبر بطل الصلاة. وأما الإمام قالوا لا يجوز أن يقوم، وهذا قيل مكروه قيل حرام، لا يجوز أن يقوم في مقام أرفع من الإيش من المأمومين، إلا إذا كان يسيرا بكشبر، شبر نحوي كالذراع، شيء يسير يعني لا يظن به أنه سيؤثر، أما مرتفع جدا لا يجوز إلا إذا كان مثلا لقصد تعليم كما النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وصلى بهم، أو أنه دخل على غير ذلك، يعني بدأ مثلا منفردا في مكان عال فجاء شخص وأتم به من أسفل، ليس هو الذي اختار الإش أن يكون أعلى من المأمومين. أما إذا كان لغير ذلك فلا يجوز، وفي الحالين إذا نوى به الكبر إيش بطلت صلاته. ويعني فيها التفاصيل في ذلك، هذا خلاصة. وأما إذا كان في سفينة فقالوا يكره ولا يحرم باعتبار أن السفينة ضيقة وكذا وكذا، وإذا بطلت صلاة المأموم بطلت أيضا عليهم تبعا إيش له بناء على ارتباط صلاة المأموم بالمأمومين. قال فصل جمعة فرض عين. الفرض الجمعة فرض بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقال صلى الله عليه وسلم لانتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وأيضا جاء في الأحاديث أن من ترك الجمعة ثلاث جمعات طبع على قلبه والعياذ بالله. وأجمع العلماء على أنها فرض عين، وغلط العلماء من حكى عن الشافعي أنها فرض كفاية، قالوا هذا غلط، حتى الشافعية نفسهم قالوا هذا غلط كالنووي وغيره، فهي فرض عين بإجماع العلماء لا يجوز التهاون. الآن الناس الله المستعان بعضهم حتى الجمعة بدأوا إيش يتهاونون فيها، وهذا من العظائم. قديما أحيانا تجد الشخص لا يصلي أي صلاة لكن صلاة الجمعة إيش يحضر، والآن الله المستعان. فإن شاء الله نواصل بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. نعم، فقال رحمه الله تعالى فصل الجمعة فرض عين، والسعي إليها واجب على البعيد قبل النداء بمقدار ما يدركه على القريب بزوال الشمس، وقيل بالأذان، ولوجوبها سبعة شروط: الأول التكليف فلا تجب على صبي ولا مجنون ونحوهما، الثاني الحرية فلا تجب على عبد ولا من فيه شائبة حرية ولكن يستحب له وللصبي حضورها، الثالث الذكورية فلا تجب على امرأة، الرابع الإقامة فلا تجب على مسافر إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام، الخامس الاستيطان بموضع يستوطن فيه، السادس القرب بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر من ثلاثة أميال، وهو القدر الذي يبلغه الصوت الرفيع إذا كانت الرياح ساكنة والأصوات هادئة والمؤذن صيتا، ومبدأ الأميال الثلاثة من المنار وقيل من طرف البلد، والميل على المشهور كما سيأتي ألفا ذراع، والتحديد بالمسافة المذكورة إنما هو في حق الخارج عن بلد الجمعة، وأما من هو فيها فتجب عليه ولو كان من المسجد على ستة أميال، السابع الصحة فلا تجب على مريض وإن صح قبل أن تقام لزمته. أما كون الجمعة فهذا الفصل يعني في غاية من الترتيب، فبدأ بحكمها وما يتعلق به ثم تكلم عن شروط وجوبها ثم عن شروط أدائها أي صحتها مثلا، ثم تكلم عن أعذار التخلف عنها. فأما حكمها فتقدم الكلام على أنها فرض جمعة بالنص والإجماع، وقال وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ هو واجب، فالسعي إليها واجب كما قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وكان عمر يقرأها فامضوا إلى ذكر الله. قال والسعي إليها واجب على البعيد قبل النداء بمقدار ما يدركه، وعلى القريب بزوال الشمس وقيل بالأذان. يعني متى يجب السعي إليها؟ قال لك هذا يختلف، فأما القريب فيجب عليه بزوال الشمس وقيل بالأذان، وهذا هو ظاهر القرآن، أنه قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا. وأيضا حتى بعض نصوص المذهب هذا ظاهره، قال ابن عاشر عند الندى السعي إليها يجب، عند الندى السعي إليها يجب، هذا هو الظاهر. ولكن يعني ينظر هل هذا معناه، لأن عثمان لما توضأ وحضر إلى الجمعة أنكر عليه عمر، قال إيش؟ قال أي ساعة هذه؟ قال والله ما زدت على أن سمعت النداء فتوضأت وإيش وأتيت. قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، هذا في الصحيحين، ولكن ذكر عثمان يعني في أحدهما دون الآخر. إذن هذا يشعر بأن الإنسان كان ينبغي عليه أن إيش؟ أن يتجهز له وأن يأتي من بداية الصلاة. وبعضهم يقول يعني لعله لأن عثمان من أهل الفضل وهو من المرشحين للخلافة بعده، فينبغي أن يكون قدوة لغيره في يعني في سائر القضية، يعني ما يتعلق بالإنكار في الغسل وما إلى ذلك. على كل أشار بعض مشايخنا إلى لطيفة وقال لعل هذا هو السبب الذي جعل عثمان فيما بعد لما صار خليفة يسن الأذان الأول، يعني هذه الحادثة تأخر وكذا ما انتبه، ما شعر فجأة وجد، فقال لعله من أجل هذا لما كثر الناس وكذا سن لهم أذان آخر لألا يشتغلوا بالبيع، وما يشعر إنسان إلا وقد إيش وقد حضرت الجمعة، فيأتي أذان قبله حتى ينبههم أن الإيش أن الوقت قد اقترب. الله أعلم. على كل هكذا يقولون القريب بزوال الشمس أو بالأذان، أن الصلاة قد تتأخر عن زوال الشمس، والبعيد قلق بمقدار ما يدرك، يعني ما يقول الأذان وبعدين يتحرك يأتي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. طيب ما الفائدة؟ لا بد إيش بقدر أن يدرك، قدر ما يدرك هذا البعيد. ولوجوبها سبعة شروط، الأول التكليف، كل التكاليف منوطة بالإيش، التكليف معناه إيش؟ العقل والبلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر، كل التكاليف معلقة على إيش؟ على البلوغ، من حيث الوجوب، حيث الوجوب. وهذا لا ينافي الندب للصبي، قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، والندب إيش للصبيان ندبه نمي لما رأوه من حديث خثعم، نعم الأمر للصبيان ندبه نمي لما رأوه من حديث خثعم. فالصبيان في المذهب المالكي يخاطبون بالندب والكراهة فقط، يعني الواجبات في حقهم تكون إيش مندوبات، والمحرمات تكون في حقهم إيش مكروهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألهذا حج؟ قال نعم، إذن حج وعبادته صحيحة إذا كان مميزا، من الصبي المميز. ولهذا قال فلا تجب على صبي ولا مجنون رحم، لكن العقل شرط وجوب وصحة، فالمجنون لا تصح لا تجب عليه ولا تصح، أما البلوغ فهو شرط وجوب لكنه ليس شرط صحة، لأن المميز الصبي المميز تصح منه كما ذكرنا تندب في حقه. الثاني الحرية، المملوك لا يكلف بصلاة الجمعة عند جمهور العلماء، وقال بعضهم هو من المؤمنين فهو داخل في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر، لكن الجمهور يقولون هو مشتغل بخدمة سيده وكذا، وبعضهم توسط قالوا إن أذن له سيده وجب عليه وجبت عليه، لأنه زال المانع الذي كان إيش يمنعه من الحضور، لكن الجمهور عندهم لا يجب على المملوك جمعة. وقد جاء في الحديث حديث طارق بن شهاب في صحيح في سنن أبي داود أن أربعة لا تجب عليهم الجمعة، وأحسب أنه ذكر من المملوك، وعلى هذا فيكون هذا الحديث دليلا على الاستثناء وعلى التخصيص، هذا مخصص متصل ولا منفصل؟ يا أيها الذين آمنوا هذا عام وهذا تخصيص منفصل، ففي حديث آخر. وطارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ولكن روايته جميعا عن الصحابة، فبعضهم اكتفى برؤيته لأنه كان كبيرا لما رأى، فقالوا هذا يعتبر إيش؟ صحابيا فحديثه موصول. وبعضهم قال هذا في حكم كبار التابعين، حديثه إيش؟ مرسل، ولهذا لا يأخذ به. ولكنني تتبعت روايته في تهذيب الكمال فما وجدت روى عن غير الصحابة قط أبدا، ولا عن تابع واحد، كلهم صحاب. وقد روي هذا الحديث نفسه في حديث طارق بن شهاب أظن عن أبي موسى، لكن ما أدري هل ذكر أبي موسى فيه يثبت أو لا. قال: الأول التكليف، والثاني الحرية، فلا تجب على عبد ولا على من بينه في منزل شائبة حرية، معناه هو أصلا مملوك لكن إيش في شائبة حرية بمكاتبة أو مبعض أو كل هؤلاء لا تجب عليهم. والمماليك أنواع، في القن هو المملوك الخالص هذا واضح، وأما بعد ذلك في مثلا المبعض وهو الذي عتق بعضه، مثلا نصفه حر ونصفه إيش مملوك، هذا يكون مثلا يوم ويوم، يوم لنفسه ويوم يكون إيش لخدمة سيدي، فيقولون إذا جاءت الجمعة التي في يوم سيدي لابد أن يستأذنه وإلا فلا يذهب، وأما إذا جاءت في اليوم الذي له ما هو أسبوع أسبوع الجمعة مثلا إذا كان يوم ويوم فلا يحتاج إلى إذن إيش سيدي، والمكاتب وكذا، لكن كلهم يقولون لا تجب عليه، لا تجب إلا إذا صار إيش حرا تام الحرية. وإنما الكلام في هل يستأذن إذا أراد أن يذهب أو لا. قال: ولكن يستحب له وللصبي حضورها، طبعا بإذن سيده إذا كان قنا وبالتفاصيل التي ذكرنا فيه والتي لم نذكر، الذين فيهم شائبة حرية يعني متعددون، معتق إلى أجل، أم الولد، المدبر، كذا أشياء كثيرة يعني لا نستطيع الدخول في تفاصيلها. الثالث الذكورية، لا تجب على المرأة وهي مذكورة في حديث طارق بن شهاب المتقدم، والإجماع منعقد على عدم وجوب الجمعة عليها بالإجماع، بل كان ابن مسعود إذا رأى النساء يحضرن صلاة الجمعة حصبهن يحسبهن. طيب ما قال مثل العبد والصبي، ما قال لكن يندب لها حضوره، لأنهم يقولون لا يندب لها الحضور، وإنما الشابة التي مخشية الفتنة يعني التي يخشى بها الافتتان محرم حضوره الجمعة وليس الجامعة، انتبه، حرام جمعة اسعوا إلى ذكر الله، خليك قاعدة ما دايرينك ذاته، خليك قاعدة في البيت تجي وتفتيني لين الشباب ما دايرينك، ديل شنو؟ ديل وهابية صار سنة، ديل مالكية. قال صاحب الرسالة: ولا بأس أن تخرج لما لا بد لها ومن شهادة من جفود جنازة أبويها أو أخيها أو نحو ذلك، دا عذر كده يعني أبوها مات ممكن شوف، والمرأة لا بأس أن تخرج بالضابط الشرعية ومنها إذن الزوج، ولكن إيش أما تخرج وهي متبرجة وكذا فهذا أصلا لا يجيزه أحد من علماء المسلمين، تبرجة ولا تبرجنا تبرج الجاهلية إيش الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، بس بخور حجاب كامل ما شايف منها أي حاجة، لكن بخور وماشي وين صلاة العشاء في الليل مستترة بحجابها وبحجاب الليل بس عشان أصابت بخور. قال لها أبو هريرة: أين ذاهب يا أمة الله؟ قال: ذاهب يا أمة الجبار. قال: ذاهب إلى العشاء. قال: أرجع. وذكر لها هذا الحديث. والآن هؤلاء يقاد تشدد مرأة عادي أخي، خليها تجلس مع تضرب الأخضر والأصفر وتتحدث مع الشباب ويجلسون معا يفطرون، إيش المشكلة؟ بلا تشدد معاكم مثلا، هذا لا علاقة له أصلا بإيش بكلام العلماء، كلام ناس عن قالبس. الرابع الإقامة، فلا تجب على مسافر، المسافر لا تجب عليه الجمعة، والمسافر له حالان: إما أن يكون مسافرا يعني منتقلا بين بلدين ليس نازلا في بلد ولا مارا ببلد بل بين بلدين، هذا لا يجوز له أصلا إقامة صلاة الجمعة، يعني إحنا مسافرين الآن مثلا من الخرطوم إلى وأدركنا وقت الصلاة في مكان مفتوح ليس فيه ناس مقيمون ولا ناس يصلون الجمعة، لا يجوز لنا أن نقول هيا نجتمع ونصلي لنا الجمعة، وإذا فعلنا هذا صلاتنا باطل ومبتدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر أسفارا كثيرة وكان يحب أن يخرج يوم إيش يوم الخميس، يعني ثاني يوم طوال شنو الجمعة، ما نقل عنه قط أنه صلى جمعة في إيش؟ في سفر، مع أنه كان بيسافر أسفار طويلة في تبوك زمن طويل عشان يصل، ممكن تكون مرت عليه أكثر من كم جمعة وكم، ما حصل صلى وهو مسافر. لكن هذا إذا هذا إذا كان إيش استقلالا، أما تبعا هذا شيء آخر. يعني أنت مثلا في مدينة وأهل المدينة أصلا يصلون الإيش الجمعة، هذا فيه تفصيل. إن كنت مسافرا سفرا يعني لم تقطعه إقامة، في شيء اسمه الإقامة القاطعة للسفر، سيأتينا في فصل السفر قريبا إن شاء الله. إذا ما أقمت الإقامة القاطعة للسفر فلا تجب عليك، وأما إذا أقمت الإقامة القاطعة للسفر وهي 4 أيام فأكثر فتعتبر إيش؟ تعتبر مقيم. هذا المقيم يتجب عليه الجمعة تبعا لأهل البلد، يعني هو استقلالا، لو كانوا كلهم هكذا لا تجب عليهم، لكن هو تجب عليه الآن. ليش؟ لأنه موجود في بلد أهله تجب عليهم صلاة الجمعة، لهذا يقولون لا يحسب في العدد كما سيأتي، لا يحسب، لأن هذا تابع وليس إيش مستقلا ولا عندهم مثلا سيأتي. طيب، قال الخامس الاستيطان بموضع يستوطن فيه، يعني من شرط أهل البلد الذين تجب عليهم الجمعة لتجب. الآن نحن نتكلم عن شروط الإيش الوجوب، لابد أن يكون أهل البلد مستوطنين في هذا المكان. معنى الاستيطان أنهم ناوون الإقامة في هذا المكان على التأبيد، ما عندهم نية انتقال، هؤلاء تجب عليهم الجمعة. أما لو كان ولو كانوا عددا كثيرا لكن لم ينوي الاستيطان في هذا المكان لا تجب عليهم الجمعة، مثل البدو الرحل لا تجب، حتى لو قبيلة كاملة ينتقلون من مكان إلى مكان لا جمعة عليهم. ولهذا في صحيح البخاري قال أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد جواثة، إيش؟ مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. يعني كلها هؤلاء القبائل التي أسلمت قبل عبد القيس وكل هذه البلاد ما فيها جمعة غير الجمعة التي في المدينة، وأول جمعة التي صلىها، لأنهم إيش العرب أكثرهم إيش رحل ومنتقلون وكذا ويضعنون، ليس عندهم إيش مدينة كاملة دخلت هكذا في الإسلام، إلا اللهم بعد ذلك لما دخلت مكة ودخلت الطائف هذه أشياء أخرى، أما في الأول ما في. فلهذا البدو الرحل الأصل المعروف عند العلم أنه لا جمعة عليهم، لأنهم مثل المسافرين الذين قبل قليل دائما منتقلون، ما عندهم مكان ثابت يقيمون فيه، أحيانا يقيمون مثلا 6 أشهر على حسب الكلاء، أيضا مدام أنهم ما نووا الإقامة على التأبيد لا جمعة. ومثله كان بات البترول وهذه الأشياء الذين يقيمون مثلا في مكان مؤقتا لينقبوا عن النفط، أو عندهم مثلا مشروع هندسي معين أو كذا، لكن ليست بلدا لهم على التأبيد وليس هذا مكان يسكن فيه أصلا على التأبيد، وإنما يقيمون فيه مدة ثم ينتقلون لا جمعة عليه. بعض بعد ذلك تأتي أشياء يعني محتملة للاجتهادات، بعض العلماء مثلا يأتي بعض الإخوان يقولون مثلا أنا أريد أن أذكرهم والناس هؤلاء بعيدون وما في كذا، الأصل أنه لا تصح، لكن بعض المشايخ الآن إيش يسهلون في هذا، يقولون يعني خلاص يعني يقول بدل ما يجلسوا لا أحد يذكرهم ولا يريد أن إيش باعتبار هذه ذكرى إجبارية، يعني لأن الجمعة ليست مثل لو ذكرتهم بعد الصلاة ولا كذا، قد ما أصلا يمكن ناس ما في ناس ما بيصلوا أصلا ولا بيجوا. لكن الأصل هذا هو، هذا هو أنه لا جمعة على أمثال هؤلاء. الشرط أيضا السادس في الوجوب القرب، ولهذا لما جاء الرجل الأعمى قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فإذا ولهذا حددوه بإيش القرب؟ بمسافة النداء. واحد قال لك لا تجب على من كان على أكثر من 3 أميال، يقول لك شنو يا أخي أنتوا بتحددوا من عندكم ده شنو ده دارين دليل؟ قال لك كده أصبر، قال لك وهذا هو القدر الذي إيش يبلغه الصوت الرفيع إذا كانت الرياح ساكنة والأصوات هادئة والمؤذن صيتا، معناه أنه معتمد على إيش على ما يبلغه صوت الأذان. وأيضا يمكن أن يأخذ من ظاهر الآية صح، إذا نودي للصلاة من يوم إيش الجمعة فاسعوا، في إشارة لا نقول أنه صريح أنه إيش أن من بلغه الصوت هو الذي يجب عليه. وهذا مذهب معروف عند أهل العلم، هناك مذاهب للسلف أوسع من ذلك، يعني يقولون من آواه الليل إلى أهله، يعني حتى مهما كنت بعيدا تأتي. هذا الشرط خاص بمن داخل المدينة، بمن خارج المدينة، أما من داخل المدينة فيأتيها مهما بعد، يعني هذا الشرط خاص بالناس اللي ساكنين في الضواحي، قالوا لابد أن يكونوا قريبين، أما أهل المدينة التي فيها الجمعة يشهدونها ولو بعدوا 6 أميال أو أكثر كما سيصرح به إن شاء الله. ولهذا قال والتحديد بالمسافة المذكورة إنما هو في حق الخارج عن بلد الجمعة، أما من هو فيها فتجب عليه ولو كان من المسجد على 6 أميال. طيب هذه الأميال يعني في خلاف داخل المذهب، هل تحسب من المنار الذي يؤذن، منار المسجد الذي يؤذن عليه أو فيه، أو من طرف البلد؟ الشارح قال الراجح من المنار. لماذا؟ سنت، لأنه موضع الأذان، يعني مدام أصلا نحن سنربطها بالأذان، فما المعنى أن نربطها من طرف الإيش المدينة؟ فإذا إذا كان إيش بكفرسخ، وبعضهم يقول بكفرسخ كما ذكر ابن عاشر وغيره، الفرسخ قالوا الكاف هذه أدخلت ربع يعني المسافة اليسيرة الزائدة على ذلك، فتدخل في ذلك أيضا، ليست يعني تحديدا بمعنى بالسنتيمتر، لا، إذا الزيادة اليسيرة تدخل فيه. قال السابع الصحة، فلا تجب على مريض، المريض لا تجب عليه لأن المشقة تجلب الإش تيسير، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لكن إن صح قبل أن تقام لزمته، وهكذا كل صاحب عذر إذا زال قبل الإقامة لزمه شهود الإش الصلاة، إذا كان يستطيع أن يتطهر ويدرك منها ركعة طبعا، أما إذا كان سيصل بعد انتهائها ما في فائدة، المقصود أنه صح بحيث يدرك ركعة بعد تطهره. قال لك ولأدائها أربعة شروط، كذلك مثلا إذا كان رقيقا فأعتق، قال له أنت والله سأعتقك الساعة كذا كذا كذا وقت صلاة الجمعة، فأعتق بحيث يكفيه ذلك ليتوضأ ويدرك، وجبت عليه إذا كان يستطيع أن يدرك منها ركعة، وهكذا كل زوال عذر. قالوا لأدائها، أي بمعنى شروط صحتها التي يطالب بها، طبعا شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف، قال صاحب مرة، يعني شرط الوجوب هو الذي يكون به الوجوب لكننا لا نطالب به كما تقدم لنا في الأصول، وأما شرط الصحة فنحن مطالبون بالشيء وبما لا يتم ويصح إلا به، لأن شرط الصحة أعظم من الواجب، لأنه إيش الوجوب نوعان، وجوب شرطي ووجوب غير شرطي، أيهما أشد؟ وجوب الشرطي، كونه شرط معناه أنه واجب وزيادة على الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش واجب. قال إذن شرط الصحة هذا نكلف به أو لا؟ شرط الأداء نكلف به. قالت أربعة شروط، الأول الإمام المقيم، طبعا إذا كان في القدرة، الأول الإمام المقيم فلا تصح أفذاذا ولا بإمام مسافر، الثاني الجماعة وهي غير محدودة بعدد مخصوص، ولكن لا تجزئ منها الثلاثة ولا الأربعة ولا ما في معنى ذلك، بل لا بد أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية مستغنين عن غيرهم آمنين على أنفسهم، وهذا العدد شرط في الابتداء لا في الدوام، فإن انفضوا من خلف الإمام وبقي منهم 12 لسلامه صحت، وإلا فلا، ثالث الجامع فلا تصح في غيره ولا على سطحه ولا في بيت قناديله، وفي معنى الجامع في حق غيره إحابه والطرق المتصلة به إذا اتصلت الصفوف وضاق المسجد، الرابع الخطبة قبل الصلاة ولا تصح الخطبة إلا بحضور الجماعة التي تنعقد بهم الجمعة، ويستحب الزينة إلى آخره. شروط الصحة أيضا ذكر المستحبات، هذا نسينا أن نذكرها بعد شروط الصحة. شروط الصحة قالت أربعة، شرط الأول الإمام، الإمام فيه شروط إذا ما تحققت فإن الصلاة باطل، منها أن يكون الإمام مقيما فلا تصح، وهذا كأنه ضمنه شرط الجماعة، الجمعة لا تصح إلا جماعة بالإجماع، هل يصلح أن يصلي منفرد الجمعة يخطب لنفسه ثم ينزل ويصلي ركعتين؟ ما يصلح، لابد أن تكون جماعة. طيب، وسيذكرها في الإيش في الشرط الثاني، نعم، الإمام المقيم فلا تصح أفذاذا، يعني حتى لو كانوا هم جماعة لكن كل واحد صلى مثلا منفصل، لا، لابد أن يصلوها جماعة، ولهذا قلنا من جاء الجمعة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإنه يصليها إيش ظهرا باتفاق الصحابة، وهذا يقوي مذهب المالكية، فإن إدراك الجماعة حكمه إنما يحصل بإدراك إيش ركعة على الأقل، ولهذا يقولون للجمهور أنتم تناقضتم، تقولون في كل الصلوات إلا الجمعة، إيش اللي دخل الجمعة؟ طيب لماذا ليست كغيرها؟ يقولون لأنه اشترط فيها الجماعة، يقولون هذه حجتنا على أن الذي دخل هذا يعتبر منفردا، ولهذا إيش جعلتموه يصلي إيش؟ قالوا نحن معنا الحديث ومعنا أثار الصحابة، من أين أنت جئتم بغير هذا؟ من أدرك الصلاة ركعة من الصلاة، وفي رواية مسلم، رواية مسلم مع الإمام، فقد أدرك الصلاة، وقد جاء حديث صريح أن من أدرك من صلاة الجمعة، لكنه يعني بعضهم يعني لا يصححه. على كل إذن يشترط لها الإمام المقيم، فلا تصح أفذاذا ولا بإمام مسافر. لماذا؟ لماذا لا تصح بإمام مسافر؟ لأنه متنفل، سنتم، لأنه متنفل، والمتنفل لا تصح إمامته باعتبار أن المسافر، باعتبار أن المسافر لا تجب عليه الإش الجمعة، إلا الخليفة قال الإمام، يقولون إذا مر ولو مسافرا بقرية فإنه يصح إيش؟ تصح إمامته. طيب قال الثاني، أو على هذا الدعاء الذين يأتون إلى البلاد فيصلون على المذهب المالكي لا يصح صلاته، لكن ذهب جماعة من أهل العلم إلى صحتها، حتى من المذاهب الأربعة كثير ذهبوا إلى صحته، وأن هذا لا يشترط، على هذا لا بأس به. الثاني الجماعة، ما هو ضابطها؟ ليست لها عدد معين عند الإمام مالك، بل ما تتقرى به القرية، بحيث يدفعون من أرادهم بشر ويستغنون، يستغني بعضهم ببعض، يعني يرتفقون بمصالح بحيث يستقلون عن غيره، هؤلاء يسمون إيش؟ تتقرى بهم قرية. إذا وصلوا إلى هذه الدرجة مع شرط الاستيطان المتقدم أنهم ناوون للإقامة في هذا الموضع أبدا، حينئذ تجب عليهم إيش؟ الجمعة، ولا تصح منهم إلا إذا كانوا كذلك، أما إذا إلا إذا كانوا إيش كذلك. لكن هذا بمعنى أن يجب عليهم، أما الصحة فيقولون إذا حضر 12 لسلامها فإنها إيش تصح. ولهذا فرق الجماعة، يعني قد تعتبر شرط وجوب وشرط صحة، لكن باعتبارين مختلفين. شرط وجوب أن تكونوا إيش تتقرى بهم قرية، وأما في الصحة يقولون إذا حضر من هؤلاء الذين تتقرى بهم قرية 12 باقون لسلامها صحت، بدليل حديث جابر في الصحيحين أن الناس لما جاءت عير الشام انفضوا إلا 12 رجلا أنا منهم، في رواية وأبو بكر وعمر، فصحت صلاتهم أو لا صحت، وبناء على هذا المالكية اختاروا 12 رجلا، وبعض العلماء قال 40 وبعضهم قال 3، لأنهم قالوا هذا ليس معناه أنه لو كان واحد انصرف كان ستبطل، لأن الفعل لا مفهوم له، ما الدليل؟ يعني هذا اتفاقا وقع أن الذي بقوا كانوا إيش 12، هل معناه لو واحد كان ذهب إلى العير كان الصلاة ستبطل؟ ليس عندنا دليل صريح على هذا، فينقيل بمفهوم المخالفة، المفهوم هذا يكون في الأقوال ليس في الإيش في الأفعال. هل الرسول لو فعل شيء نقول مفهومه كذا؟ لا، المفهوم هذا يأخذ لا من اللفظ لا في محل النطق، ليس من الفعل والحدث، لأن الحدث هذا لا يقصد، يعني لا بد أن يقع على صفة ما، أما القائل يتعمد أن يذكر إيش شيء معينة محترزات يحترز به، هذا لعله يأتينا هناك في الأصول. الشاهد أنهم قالوا هذا ليس فيه دليل على أن الأقل، ولهذا بعض أهل العلم يرى أنها تصح بثلاثة، بعض أهل العلم يرى أنها تصح بثلاثة. قال هو بناء على هذا، قالوا هذا العدد شرط في الابتداء لا في الدوام، فإن انفضوا من خلف الإمام وبقي منهم 12 لسلام صحة إلا، يعني قالوا لو كانوا في سلامها فأحدث أحدهم بطلت على الجميع، صراحة محرجة يعني أن يخبره عيدوا جمعتكم رحمكم الله، يقول لي ما قادر تمسك نفسك شوية كل الخطبة وكل المجهود راح يعني. فعلى كل إنهم ضغطوا بهذا. النووي استدل بإيش؟ قال الجمعة الأصل المنع منها، والعبادات عموما توقيفية، فنقتصر على أقل ما ورد، وهذا فقه أيضا للمسألة، يعني قال لك تقول لي 40، هم طبعا يشترطوا 40 يعني أكثر منها، يقول لك هم ما جمعوا إلا لما كانوا 40، لأن الجمعة الأصل المنع منها، وهذا أقل عدد ورد لنا فنقتصر عليه، لأن الأصل المنع هنا ليس الأصل إيش مشروعية، وهذا أيضا فقه في الاستدلال له يعني شيء من الوجه. الثالث الجامع، ولهذا لا تستعجل في الاعتراض، كل هذه الأقوال لا وجه لها ولا ما أنزل الله بها من سلطان، شد لك كده يوريك شنو حرف الطاء دي، لازم صفاته كلها تظهر، لا يخليها شدة ولا يخلي إطباق ولا ما أنزل الله بها من سلطان، الراحة أربع على نفسك، أربع على نفسك، أربع على نفسك. الثالث الجامع، فلا تصح في غيره ولا على سطحه ولا في بيت قناديله. الجمعة عند المالكية لا تصح إلا في المسجد الجامع، وعلى هذا لو في ناس مثلا عندهم ما يسمى عندنا يعني برح يعني رحبة مما يعرف عندنا بالفسحة لا يصلح، بل يقول لا بد أن يكون جامعا مبنيا ببناء أهل البلد لا أقل منه، يعني ما ممكن تبني ليبيا مرسيليا وبتاع سيراميك وتجي المسجد تبنيه جالوس، قالوا لا ما ينفع، لابد أن يكون المسجد بنفس بناء ليش البلد لا أخف منه. ويقولون أيضا أنت كشخص إضافة إلى ذلك لا تصلي إلا في الجامع إلا لعذر، أي مكان محصور لا يعتبر من الجامع مكفول، مثل بيت القناديل مثلا، المخزن بتاع المسجد ما لقيت مكان صليت فيه وقالوا ما يصح، لا سطح المسجد يقولون لا تصح، لازم تكون داخل المسجد، خاصة في الإمام، الإمام يقولون لا بعذر ولا بغير عذر لا بد يكون داخل الإيش الجامع، ولذا قال لا تصح في غيره ولا على سطحه ولا في بيت قناديل. وفي معنى الجامع في حق غيره قال الشراح غيره هنا الضمير يرجع إلى الإمام، يعني في غير الإمام، أما الإمام لا بد أن يكون داخل. رحابه والطرق المتصلة به بشرط إذا اتصلت الصفوف، و الشارح قال الواو هنا بمعنى أو، ضاق المسجد يعني بأحد العذرين، إما أن يضيق المسجد ما في مكان ماذا نفعل، يصلون في الإيش في الخارج ما في مشكلة، لأنه ده تابع تابع يعني نعمش نصلي فوق بعض ما في مكان خلاص، قالوا إذا اتصلت الصفوف أو ضاق المسجد، يعني إذا ضاق المسجد وحده ولو ما اتصلت الصفوف يكفي، عشان كده قال الواو بمعنى أو، يعني واحد من العذرين فقط كافي، أو اتصلت الصفوف ولو ما ضاق المسجد، يعني فيه بعض المساحات لكن الصفوف إيش متصلة، يقولون لا بأس به، وإلا ظاهر أنه بطلت، لكن قال الدردير رحمه الله الصح المعتمد الصحة مطلقا مع الإثم، وقيل مع الإساءة الشديدة لا مع الإثم، هذا هو المعتمد أنها لا تبطل. وهناك طبعا شروط في الجامع، منها أن يكون داخل مصر أو القرية أو قريبا من ذلك، ومنها أن يكون مبنيا البناء المعتاد، ومنها أن يكون متحدا. ما معنى متحدا؟ يعني واحدا، يكون واحدا. الجمهور يقولون لا تصح الجمعة في جامعين، لا بد أن تكون في جامع إيش واحد، وما عرف أن الجمعة تعددت إلا في عصور متأخرة، لكن يقولون إلا إذا للضرورة إذا امتلأت مسائل، الآن مساجد يعني في الجملة تمتلئ حتى لا يكون هناك مكان، لا يمكن أن يجمع الناس في مسجد واحد ولا مسجدين ولا عشرة مساجد ولا يعني 50 مسجد، ممكن ما يكفي. فلهذا الآن خلاص العمل جرى، حتى المالكية أنفسهم ذكروا في حاشهم أن العمل جرى بإيش تعدد الجمعات، لعله مذهب الحنفية. الرابع الخطبة قبل الصلاة، ولا تصح إذا من شروط الركعتين لتصح جمعة أن يخطب قبله، والخطبة هنا للجنس، وإلا فلا بد من الخطبتين على الراجح عندهم. ولا تصح الخطبة ولا بد أن تكون قبل الصلاة، فلو كانت بعد الصلاة ماذا يفعل؟ يعيد إيش الصلاة، يعني صلى ركعتين وبعدين خطب. الخطبة هل هي باطلة؟ ما في شيء ببطلة، الصلاة هي اللي إيش باطلة لأنه ما تقدمتها خطبة، فنقول له أعد الركعتين مرة أخرى بعد الخطبة وصحت، صحيح؟ لأن الآن الصلاة أعيدت ووقعت في موضعها، أما الخطبة ما عندها إشكال، يعني هل كونها قبل ركعتين يؤثر عليها؟ ما يؤثر عليها، خطبة صحيح. طيب، ولا تصح الخطبة إلا الخطبة لها شروط، منها أن يحضرها العدد المشترط في الجمعة اللي هو كم؟ 12، 12، وعندها شروط أخرى، منها أن تكون مما يسمى عند العرب خطبة، هذا مذهب المالكية هو من أحسن المذاهب في ذلك، يعني ما اشترطوا، ما قالوا لابد يشتمل على آية وعلى حديث كما يقول غيرهم ويشترط على أمر بتقوى الله لا، قالوا هي المهم أن تسمى إيش خطبة عند العرب، فتكون يعني كلام مثلا مسجوع منثورا مسجوعا مثلا، فيه قال لك بأن تكون إيش بأن تكون مشتملة على تحذير وتبشير وكلام مسجع مخالف النظم والنثر، يعني مثلا يا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه فيما أمر واجتنبوا ما عنه نهى وزجر مثلا، هكذا تعتبر ولو كلام قليل، خلافا لمن قال بغير ذلك من أقل أو أكثر. قال وأيضا من شروطها كونها بعد الزوال، فعند المالكية لأن وقت الجمعة عندهم يبدأ بإيش بالزوال، لا صح أنه يبدأ قبل الزوال قليلا، لكن الأحوط أن لا تصلى إلا بعد الزوال، لأن جمهور أهل العلم يقولون لا تصح إلا بعد الإيش، أو على الأقل جمهور المذاهب الأربعة يقولون إنها لا تجوز إلا بعد الإيش بعد الزوال. وعلى هذا إذا كنت خطيبا ما في داعي تجعل موعد الخطبة قبل الإيش قبل الزوال حتى الخطبة لو بدأت بها فقط قبل الزوال هي باطلة يعني. ولهذا ما في داعي يعني للاستعجال داعها إلا يكون في سبب يعني شرعي أو كذا، وإلا فأخرها قليلا حتى تخرج من الخلاف وما يشوش عليك إنسان يقول لهم لا تصلي مع هذا الوهابي صلاتك باطلة كلها إذا صليت، لأنه يصلي خارج الوقت قبل الوقت. فاجعلها مثلا إذا كان مثلا ظهر إلى ما يتقدم عن مثلا 12 و5 أو كذا اجعلها 12 و10 مثلا، خلاص السنة كلها يكون هكذا احتط. طيب، وأيضا من شروطها أن تكون باللغة العربية عند جمهور أهل العلم، وبعضهم قال لا يوجد دليل صريح على هذا الشرط إذا لأنها موعظة، فبأي شرط حصلت؟ وأن تكون جهرا، هل يصلح تخطب بخطبة سرا مع نفسك وخلاص؟ ما يصلح، ما المقصود بها؟ ويشترط اتصال الصلاة بها عند المالكية إلى آخره. ويشترط أيضا في الإمام عندهم أن يكون هو الخاطب إلا لعذر، يعني عندهم كون إنسان يخطب وإنسان آخر يصلي هذه صلاة باطلة إلا يكون إيش لعذر، إذا في عنده عذر مثلا مرض أو كذا وحصل له إشكال أغمي عليه فأكمل شخص آخر خطبة هكذا ما في إشكال. أما تقول له أنت خطيب وأنت صوتك جميل خلي هذا يخطب وهذا يأمنا، يقولون لا ما في كلام. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء هكذا كانوا يفعلون بأصل في التعبد الاقتصار، وبعضهم قال لا بأس يجوزون. ويستحب الآن مستحبات الجمعة الزينة، عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم تتجمل بها الجمعة والوفد وبأحسن الثياب، يقولون في التجمل المالكي عندهم في باب الجمعة بالثياب البيض ولو قديمة، وفي العيد بالجديد ولو أسود. فإذا اجتمعت جمعة وعيد طيب يقولون في الصباح يلبس الجديد، إذا جاءت الجمعة يلبس الأبيض ولو قديم، إذا خرج من الجمعة يلبس الجديد، استحبابا طبعا كل هذا ليس طيب. وقص الشارب وتقليم الأظافر والسواك، بعضهم يقول صحيح الأظفار بالنسبة لجمع ظفر ليس جمع أظفر، والسواك ومس الطيب ونحو ذلك. هذه قص الشارب وتقليم الأظفار هذا إذا احتاج إليه والسواك، أما الأحاديث التي فيها من قلم يعني يوم الجمعة حصل له كذا هذه لا تثبت. والسواك هذا مطلوب دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن يمس شيئا من طيب المرأة والسواك وكذا، وأيضا أن يمس الطيب، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن يمس ولو من طيب المرأة في رواية إذا ما وجد ونحو ذلك. والغريب أنه ما ذكر الغسل وهو آكد من جميع هذه الأشياء، بل هو سنة مؤكدة حتى عند المالكية وعند الجمهور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل وأمر بذلك، وقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس طيبا. والجمهور عندهم أن هذا على السنية المؤكدة، والأحوط أن لا يدعه الإنسان إلا لعذر، كما أنكر عمر على عثمان كما تقدم لنا، قالوا الوضوء أيضا. ويسقط وعندهم استدلالات طويلة على الوجوب وعدمه، من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل إلى غير ذلك من استدلالات. قال لك ويسقط، فالآن يتكلم لنا رحمه الله عن الأعذار بعد أن تكلم عن الحكم وعن شروط الوجوب وعن شروط الأداء وعن المستحبات، يتكلم لنا أخيرا عن العذر المسقط للجمعة. قال ويسقط فرض الجمعة بمرض يتعذر معه الاتيان أو لا يقدر إلا بمشقة شديدة وبتمريض قريب وبخوف ظالم يؤذيه في ماله أو نفسه أو خوف نار أو سارق أو حبس الغرماء له وهو معسر، وبالوحل الكثير، الوحل بالفتح، والمطر الشديد وأكل الثوم والعرج. قال لك من الأعذار أن يكون مريضا مرضا شديدا لا يستطيع الحضور، أو يستطيع لكن بمشقة شديدة يشق عليه، فالدين يسر، لن يشاد الدين إلا ما جعل عليكم في الدين من حرج. وبتمريض قريب، التمريض عذر إذا كان الشخص قريبا ولم يوجد شخص يراعيه، ولا نقول لي يا أخي توكل أنا ماشي الجمعة بطريقتك تتصرف، لا، إذا ما وجد شخص. وأما الإشراف على الموت فإنه عذر ولو وجد شخص، يعني مثلا إنسان أبوه الآن أشرف على الموت، ما يقول لا نحن سبعة والله خلي واحد بس والباقين يمشوا يذهبوا إلى الجمعة، لا يلزمون. لماذا؟ لأن في مشقة نفسية عليهم شديدة، يعني تخيل أبوه إذا مات ما حيفهم أي شيء من الخطبة أصلا، يعني مستحيل. ولهذا قالوا إذا كان شخصا شديد القرابة وهو أشرف على الموت مثلا أو كذا فإنه يجوز لك أن تتخلف ولو لم يكن محتاجا لك في تمريضه. أما إذا كان مرض عادي يحتاج بس إلى مساعدات ومراعاة وكذا، هذا ما يكفي بس من يحتاج إليه، ما يشترط أن يكون واحدا، أحيانا يحتاج إلى أكثر من إيش، من شخص، فالمحتاج إليهم يبقون والباقون إيش، ماذا يجلسون، ماذا يفعلون، يذهبون إلى الجمعة ويأتون. ففرق بين الإشراف وبين الإيش المرض، فالتمريض يختلف. ومثله حتى لو ما كان قريبا لك من احتضر واحتيج إلى تجهيزه، يقولون احتضر وجهز إلى تجهيزه وما في أحد غيرك مثلا، فحينئذ يقولون هذا عذر لك. ما أدري هل يشترطون، قال وخشي عليه الضيعة، إذن هذا شرط. قال وأيضا بخوف ظالم يؤذيه في ماله أو نفسه، يعني إذا كان يخشى هناك ظالم يتربص به، إذا خرج سيضربه أو سيعتدي عليه، سيأخذ ماله أو يعترض على ما هو يعتدي على عرضه مثلا، يخاف إذا خرج أن يقصد أحد إلى بيته فيسرقه أو يحرقه أو يعتدي على أهله أو ماله، قالك أو هو نفسه إذا خرج يعتدي عليه، كل هذه أعذار في التخلف عن الجمعة. أو خوف نار، النار بدأت تحترق مثلا في البيت وكذا واحتاج إلى إطفائها ولو ضاعت عليه الجمعة فهو معذور، لأن هذا عذر. وأيضا أو سارق أو حبس الغرماء، إذا كان مدينا وهو غير مماطل ما عنده مال يؤديه، المعسر أصلا إنظاره واجب. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى إيش ميسر. طيب هذا شخص يعرف أنه معسر لكنه يريد أن يسجنه ظلما، قالك هذا عذر له، ويخشى إذا خرج أن يقبض عليه مثلا، هذا عذر. أما إذا كان مماطل هو الإشكال من عنده وعنده مال لا يريد أن يؤدي، هذا ليس عذر، يأثم إذا تخلف عن إيش الجمعة. وبالوحل الكثير كما قال ابن عباس لما إيش أمر مناديه وقال إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض كما في الصحيحين. والمطر الشديد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في إيش في المطر الشديد ويقول للناس، أو في المطر والريح البارد وما إلى ذلك، الصحابة يأمرون الناس بإيش بالبقاء، يعني الصلاة في الرحال وما إلى ذلك. وأكل الثوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن إيش صلانا أو مسجدا، فلا يجوز له أن يأكل ليسقط، يقول الله أنا تعبان يا أخي يا مرة جيب لي كده ثوم قرش، لا ما يفعل. لكن إذا كان اشتهى الثوم مثلا، جاءه طعام واشتهاه وليس ليسقط الجمعة فأكل، فقال لك هذا عذر له في إيش. وبهذا نعرف أن هذا ليس دليلا على عدم وجوب صلاة الجماعة. بعض العلماء قالوا كيف تكون صلاة الجماعة واجبة وهي تسقط بالثوم والبصل، لو كانت واجبة للزم الإنسان أن لا يأكل الثوم والبصل وقت صلاة الجماعة. نقول لهم طيب صوم رمضان واجب أو لا؟ واجب. طيب لماذا يجوز الإنسان أن يسافر في رمضان مع أنه يؤدي إلى إسقاطه إلى وقت إيش آخر أو تأخيره على الأقل، عدم وجوب أدائه مثلا؟ وكذلك هنا الجمعة واجبة، طيب باتفاق ماذا تقولون فيها؟ فالجواب كالجواب، الجواب أنه لا يتعمد إسقاطها، لكن إذا أكل أحيانا، وأيضا يشترط ألا يجعلها عادة، لا مرة كل يوم الساعة الجمعة الساعة 12 إلا ربع صحن فول مظبط كله توم هكذا معناه أنه يتعمد إسقاط الإيش الجمعة، ما يصلح. أما إذا أحيانا جاءت هكذا واشتهاه فهذا لا بأس به، معذور لإيش حفاظا على غيره، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه إيش بنو الإنسان. والعري إذا ما كان عنده ما يستر عورته فلا يجب عليه أن يذهب. وبعضهم قال على هذا لو عنده شورت فقط يستر ما بين السرة والركبة، ها تخيل واحد داخل صلاة الجمعة الناس وهو إيش لا بطن ولا صدر كله في الشارع. ولهذا بعضهم قال المذهب فيه ثلاث طرائق، منها طريقة أنه إذا كان من أصحاب المروءات، إذا كان أصلا كل يوم بطنه برد أصلا ما عنده مشكلة خليه يجي، جات على الجمعة أصلا هو عايش كده. أما إذا كان من عادته أنه رجل يعني رأسه ما بتشاف كل يوم عمه وكده، يقول لي تعال بشرط معقولة صعبة صح؟ فقال الذي يليق بالحنفية السمحة أنه إيش كما ذكر الدسوقي في حاشيته، قال هذه هي الطريقة التي طريقه أظنه ربنا نقل عن عدوك، أنه إذا كان من أصحاب المروءات لا يتجب عليه الجمعة إلا إذا وجد ما يليق بمثله، قال لي شيء يعني طاقية حاجة كده يعني، أو حتى لو رأسه مكشوف المهم، لكن الجملة الموضوع مقبول فهذا إيش تجب عليه. أما إذا ما في ما نقول له إيتي بالشرط. طيب ثم قال فصل صلاة السفر سنة، قصرها يعني قصر سنة مؤكدة يكره تركها، هذا وأرجح الأقوال. وقيل إنها رخصة فقط تركها خلاف الأول، يعني تركها أفضل، وهذا بعيد جدا. وقيل بوجوبها، وهو قول قوي له شواهد يعني تدعمه. كم دقيقة تبدأ؟ إذن صلاة السفر سنة، هذا وأرجح الأقوال، لأن الله عز وجل قال فلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، وهذا يشعر بعدم الوجوب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى الوجوب دليل الملازمة، وبدليل يعني كثير من الآثار عن السلف والصحابة. والأحوط أن لا يترك الإنسان القصر إذا تحقق موجبه، لا يتركه، لأن بعض أهل العلم يبطلون صلاتك إذا أتممت، ليست مثل الجمع. الجمع هذا أمر واسع، إذا تركته ما في إشكال. أما القصر هذا فإما أنه سنة مؤكدة فتكون وقعت في المكروه، وهذا مذهب المالك واختيار ابن تيمية رحمه الله، وإما أن يكون إيش واجبا فتكون آثما بتركه. ولهذا احرص دائما على القصر في السفر، وتتعبد الله بهذا، ليس مسألة تخفيف عن النفس فقط، بل هو الأفضل. ولهذا كان بعض الصحابة يقول ما لنا وللمربع لما أكمل الإمام، قال لماذا نكمل ونحن. وقال بعضهم من صلى أربعا في السفر فكأنما صلى الصبح أربعا، وهكذا أثار شديدة يعني. فلهذا لا تتركه إلا إذا شككت في الموجب، هذا شيء آخر. يعني قلت أنا ما أدري هل هذا سفر أو ليس بسفر، هل يحل القصر أو لا، فاحتط بالإتمام. فهذا لأن عامة العلم أصلا على أن الإتمام ليس بالواجب، فكيف إذا كان أصلا الأصل هو الإتمام؟ إذا شككت في أن هذا هل ينقلك أو لا، عندنا قاعدة ذكر بعضنا وهو الرخص لا تناط بالشك، رخصة لا تناط بالشك، كما لا تناط بالمعصية لا تناط أيضا بالشك، لأن الأصل عدم جوازها. فإذا شككنا في أن هل تجوز أو لا، فالأصل ما هو؟ العزيمة. الأصل هو العزيمة، ولها سبب وشرائط ومحل، سيذكر هذه الثلاث. فأما سببها فكل سفر طويل، يعني ليس كل سفر، عند جمهور أهل العلم يشترطون في السفر أن يكون طويلا. ما هو ضابطه؟ قالت أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ألفا ذراع، فهي 16 فرسخا فهي 48 ميلا. هذه المسافة التي يقصر بها لها عند الجمهور، وهي يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة بالإبل المحملة بالإيش بالأثقال ثقيلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أكثر من ذلك، فإحنا فيه المسافة عندهم أبعد من ذلك. ومن الدليل على ذلك آثار الصحابة، فالصحابة رغم أنهم اختلفوا في تحديد المسافة إلا أنه ورد عن جماعة منهم أن السفر القصير لا يقصر فيه. فقال ابن عباس مثلا قال لا تقصروا إلى الطائف، يتكلم مع أهل مكة، لا تقصروا إلى الطائف وجدة أو قال إلى جدة وعسفان وكذا، معناه الأشياء القريبة لا تقصروا إليها. وكذلك ورد هذا عن ابن مسعود وعن حذيفة. فرغم اختلافهم في التحديد لكن هذا يشعر بأنه مستقر عندهم أن السفر القصير لا يقصر. وجاء عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يقصران في أربعة برد، وهذا لو كانوا يقصروا في كل سفر ما يعني ما عنده فائدة كبيرة كونه يحدد. وهذا ظاهر مذهب البخاري أيضا، لأنه بوب وأتى بهذا الأثر، ومعروف أن البخاري يأتي بأثار السلف الذين يرى مذهبه. فجاء بأن ابن عباس وابن عمر قصرا في أربعة برد، ولكن يعني هل هذه المسافة تقريبية أو تحديد، هذا شيء آخر، خلافا لمن قال يعني كل سفر مهما كان قصيرا إنه إيش يعني يقصر فيه، كالظاهرية واختيار ابن تيمية وما لا إليه ابن قدامة وغيره. هناك آثار وأحاديث محتملة، ليس هذا موضع تفصيلها. وأما شرائطها فأربعة: الأول أن يكون السفر وجها واحدا ذهابا فقط، فلا يحسب مع ذلك الرجوع، بل يعتبر الرجوع وحده. يعني هذه المسافة 48 ميلا، لو كنت مسافر مثلا 35، ما تقول 35 رايح و35 جاي تساوي كم؟ 70، فإذا أقصر. لا، لابد أن يكون المسافة إيش؟ اتجاها واحدا هكذا لوحدها المسافة أو أكثر. ثانيا، الثاني العزم على قطع المسافة. جاء؟ طيب، إذن لابد أن تكون المسافة محسوبة وجها واحدا. وأيضا من شروط ذلك الثاني العزم على قطع المسافة المتقدمة من أوله من غير تردد دفعة واحدة. الثالث الشروع فيه فالحضري يقصر إذا عد البساتين المنسوبة إلى تلك البلد المعمورة بعمارتها والعمودي، وهو ساكن البادي يقصر إذا جاوز حلته وهي البيوت التي ينصبها ليأوي إليها، وساكن الجبل أو قرية لا بناء فيها ولا بساتين يقصر إذا انفصل عن منزله، ومنتهى القصر في الدخول ومبدأ القصر في الخروج. الرابع إباحة السفر، فالمسافر للهو كالصيد من غير حاجة والعاصي بسفره كالآبق والعاق لا يقصرون. يعني أيضا من شروطه أن يكون عازما على قطع هذه المسافة دفعة واحد، أما إذا كان مترددا يقول ربما أقطع نصف المسافة فأجد الشيء الذي أريده، وإذا ما وجدته سأواصل، هذا لا يصح لأنه غير عازم على قطع هذه المسافة دفعة واحدة إذا كان سيقطعها. أما إذا قال سأقطع هذه المسافة على كل حال لكنني سأتوقف في الوسط، فهذا على حسب، إذا كان توقفه هذا أقل من الإقامة القاطعة للسفر لا يضر، يعني قال حأخذ يوم هنا وحواصل ما يضر ما دام المسافة الإجمالية أكثر من إيش، من لأنه لم يقطع ينقطع سفره بل هو مواصل. وأما إذا كان سيبقى في 4 أيام فأكثر هذا المكان الذي في الوسط سيعتبران سفرين مستقلين، وبناء عليه ينظر المسافة من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا، إذا كان أحدهما أكثر فيجوز فيه دون الآخر، وإلا ففيهما جميعا أو لا يجوز في أي واحد منهما على حسب. قال الثالث الشروع فيه فالحضري، ومثله الذي لا يعلم أصلا كيف كم مسافة سيقطع، مثلا عنده بعير شارد يقول أنا سأذهب إلى أن أجده، فما يعرف أصلا هو كم، ما عنده تصور للمسافة أصلا فضلا عن أن ينقل أنه قصدها أو. طيب قال أيضا الثالث الشروع فيه، يعني لابد أن يشرع في السفر فعلا، لا يكفي مجرد نية أنه يريد أن يسافر، وهذا الشروع فيه كيف يكون؟ مع النية لابد أن يكون بفعل، وهو البروز، لأن السفر مأخوذ من السفر وهو الانكشاف، ولأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أما لسه ما ضربت في الأرض في داخل المدينة فلا يجوز لك أن تقصر عند عامة أهل العلم. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا له إيش، قال لما رأى خصا قال لولا هذا الخص لقصرنا، معناه أنه لا يقصر حتى يجاوز الإيش. ولما جاء راجعا قالوا له هذه الكوفة يا أمير المؤمنين، قال لا حتى ندخلها. يعني إذن المناطق، وهذا من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم وهو أعلم، ومثل هذا أصلا لا يقال الأصل أنه لا يقال بالرأي مع ظاهر القرآن، خلافا لمن ذهب من بعض السلف ومن تابعهم أيضا من استدل يعني بظاهر بعض الآثار التي يعني ظاهرها أن الإنسان يترخص برخص السفر عند وهو ما زال في البلد، فبعضهم قال مثلا إذا وضع رجله في الركاب، بمعنى أنه شرع في السفر وإن كان ما بين الإش البنيان ما زال، هذا قول يعني ليس بمشهور، وبعضهم ذهب بالنية فقط حتى لو ما زال في بيتي، وهذا أبعد، هذا أبعد. طيب وليس هذا مجال مناقشات طبعا. الثالث الشروع فيه فالحضري يقصر، عندنا حضري وعندنا عمودي، العمودي والبدوي سمي بالعمودي لأنه بالنسبة إلى عمودي خيمتي، يعني لأنه دائما يحمل العمود ويقيم خيمته في مكان آخر، وعندنا قروي، قروي مثل الحضري يعني واحد. قال لك فالحضري يقصر إذا عد البساتين المنسوبة إلى بلد المعمورة بعمارته، إلى تلك البلد المعمورة الظاهر على بعمارتها، لأنها نسبة ظاهرة للبساتين، هذه وصف للبساتين، معناها أنه طبعا حول البلد عادة يكون في بساتين وكذا، إذا كان بساتين معمورة وكذا فإنها معتبرة لا يجوز له أن يقصر حتى يتجاوزها، أما إذا كانت مناطق يعني خلوية، وخليل قال ولا عبرة بالمزارع وبالأشياء اللي كذا، أما البساتين كان البساتين باعتبار أن أهلها يكونون إيش فيها مثلا ولو جزء من الزمان أو نحو ذلك. قال لك والعمودي وهو ساكن البادية يقصر إذا جاوز حلته، حلة دي كلمة فصيحة يعني. وهي فسر لك أي البيوت التي ينصبها ليأوي إليها، يعني مثلا إذا كان البدو طبعا ينزل مثلا خيام هكذا حي أو دار أو كذا، إذا تجاوز هذه الخيام المتفرقة حتى لو خرج من خيمته لكن ما زال حوله خيام أخرى لا، حتى يجاوز مكان نزول القوم. وأما إذا كان في ساكنا منفردا مثل ساكن الجبل وما إلى ذلك، بمجرد خروجه من منزله فما في أصلا بيوت أخرى وكذا، فيجوز له أن يقصر. وأما قول قرية لا بناء فيها ولا بساتين، هذا اعترض عليه، قالوا كيف يكون صاحب قرية لا بناء فيها كيف تكون قرية لا بناء فيها؟ فهو إذا كان أقل شيء ننزله منزلة البدوي، والبدوي عنده خيام حوله ولا يقصر حتى يجوزها، كذلك صاحب القرية مثل ساكن الجبل نعم، أما قروي هذا يعني الشارح اعترض فيه على المسلم. ومنتهى القصر في الدخول هو مبدأ القصر، هذا المكان الذي بدأت منه القصر هو المكان الذي ينتهي إليه القصر وأنت راجع، يعني قبل أن تدخل المدينة. فإذا دخلت المدينة لا قصر، يعني مثلا الباص دخل بيك الخرطوم خلاص خلاص قصر انتهى، يعني ما تقدر تقصر تقول لا لسه أنا بلدي بعيد والله تاني بركب مواصلة، لا خلاص مدام دخلت الخرطوم خلاص انقطع مدام هذه هي المدينة التي تسكنها. أما إذا كنت ذاهب من الخرطوم إلى مدينة أخرى تعتبر سفر، فالمواصل لأنك لا ما زلت مسافر، ما وصلت إلى البلد التي أنت فيها مدام لن تبقى فيها إقامة قطع. الرابع الشرط الرابع عند جمهور أهل العلم أن يكون السفر مباحا، ومن باب أولى إذا كان سفر طاعة، أما سفر المعصية فلا يقصر فيه عند الجمهور كما قلنا قبل ذلك تذكرون. فنان حفلة اقصر اقصر اقصر واجمع اكسب زمنك عشان الجمهور منتظر على حر من الجمر، يصلح ما يصلح يصلح هذا نعينه على الفساد، الجمهور يقولون هذا لا. والدليل أن الله قالوا قال مثلا غير باغ ولا عاد، يعني اشترط في إيش في الرخص غير متجانف لإثم، يعني إذا الرخص عنده علاقة بإيش لا يكون مريدا بها. ولأن السفر إذا أطلق في الشريعة هل يقصد به السفر؟ يقصد به السفر الذي هو عند المسلمين المؤمنين، هو السفر وهو السفر الذي ليس فيه معصية، أما الذي لا يعصى به، أما سفر المعصية فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وهذا عندي أرجح، وذهب بعض أهل العلم كالحنفية واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه سفر مطلقا يجوز ولو معصية. وعند المالكية الإباحة أيضا المكروه يكره القصر فيه، مثل سفر صيدا له، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تتبع الصيد غفل، فقالوا هذا مكروه وبالتالي السفر له مكروه والقصر فيه مكروه. لكن قالوا المعتمد حتى في العاصي بسفره أنه يحرم عليه القصر، لكن لو قصر لم يجب عليه الإعادة، يعني صلاته إيش صحيح لكن آثم قال. وأما محله فكل صلاة رباعية أدرك وقتها في السفر فلا يقصر الصبح ولا المغرب، هذا واضح، القصر متعلق بالصلوات الرباعية ظهر العصر العشاء، أما الصبح والمغرب فلا يقصران بالإجماع. ويقصر فائدة السفر سواء قضاء في السفر أو في الحضر كما يتم الحضرية التي ترتبت في ذمته في الحضر والسفر. قال لك إذا فاتتك صلاة في السفر وتذكرتها في السفر هل تقضيها سفرية أو حضرية؟ وإذا تذكرتها في الحضر كذلك، ما أنت عندنا أربع حالات، فاتتك في السفر وتذكرتها في الحضر، فاتتك في السفر وتذكرتها في السفر، فاتتك في الحضر وتذكرتها في الحضر، فاتتك في... إذا كان في الحضر وتذكرتها في الحضر أو السفر هذه واضحة ما فيها إشكال. لكن إذا كان تذكرتها في مثلا هي سفرية وتذكرتها في الحضر بعد أن وصلت، فاتتك تريد أن تصلي صلاة العصر نسيتها تماما من الغد بعد وصولك، قلت أنا أمس ما صليت العصر، هل تصليها ركعتين ولا أربع؟ كثير من أهل العلم يقولون تصليها أربعا احتياطا ولأن السبب زاد، لكن المالكية يقولون إيش الأداء يحكي القضاء يحكي الأداء، فمدام خرجت في ذمتك سفرية فهي قد دخلت ذمتك وترتبت سفرية ولهذا تقضيها إيش ركعتين. والعكس أيضا الحضر إذا تذكرتها في السفر تقضيها إيش حضرية، وهذا عامة أهل العلم عليه يعني إلا نادر، لأنه لو نظرت لاحتياط كذا وإذا نظرت للأصل أيضا ستنظر إلى إيش إلى أنها حضرية. ويقطع السفر القصر إذا عند المالكية تنظر إلى وقت ما دخلت ذمتك وقت فوات الصلاة. ويقطع القصر نية إقامة أربعة أيام صحاح بموضع، إذا نويت إقامة أربعة أيام كاملة في موضع فيها 20 صلاة فهذا يقطع السفر عند الجمهور، يعني تنتقل عندهم المراتب 3: مستوطن ومسافر ومقيم. مستوطن هذا المقيم أبدا أنت في بلدك، هذا واضح. المسافر هذا واضح منتقل، هناك منزلة بين منزلتين يسمونها المقيم. المقيم معناها هو هذا ليست بلده لكنه انقطع سفره بسبب أنه أقام في مكان آخر غير بلده الذي هو مستوطن فيه، فذلك أنت مستوطن في بلد أخرى، جئت بلدا تعمل فيها شهرا، يقولون أنت مقيم في هذا البلد، أنت لست مستوطنا كأهلها ولست مسافرا كالذي مر بها مرورا، وإنما أنت مقيم. فالمقيم هذا يعطونه أحكام صاحب البلد في الجملة، كما قلنا مثلا في الجمعة لا ينعقد به العدد لكنه تجب عليه وهكذا. ويقولون الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه مثلا أنه قصر في أكثر من هذه المدة وهو عازم على الإقامة من غير تردد. طبعا هم يستثنون من هذا عشان تفهم الموضوع كامل أهل العسكر، هذا كله برا الموضوع، يقولون لأن أهل العسكر ولو نووا فهم في حكم ليش دائما في حالة استعداد واحتمال يهجم عليهم العدو في أي مكان وكذا، فيقولون أهل العسكر هذا لا يدخلون في هذا. ولهذا كل ما تأتي بنوع جهاد جهاد جهاد جهاد ما عندهم إشكال ولا يشكل عليهم أصلا، لأنهم لا لا لا إيش لا يقولون إن هؤلاء لا يجوز لهم ليش القصر. طيب لكن يقولون في الظروف الآمنة وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يقيم 3 أيام في عرصة بعد الظهور على القوم، انتهت الموضوع 3 أيام فقط لا يزيد. طيب نهى الضيف عن إقامة أكثر من 3 أيام، أو عمر نهى أهل الذمة عن إقامة أكثر من 3 أيام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجر عن البقاء أكثر من 3 أيام لأنه منهي عن الإقامة في البلد التي هاجر، فقال 3 أيام 3 أيام 3 أيام، يشعر بأن الرابع ده عنده حكم شنو مختلف، هكذا قالوا. وليس يوجد هناك دليل صريح، وبعض الأئمة الأربعة ذهب إلى 15 يوما، الحنفية عندهم 15 يوما، وهذا يعني قول وسط بين من يقول مثلا يقصر أبدا، طبعا هذا إذا عزم قلنا 4 أيام من الأول أنت عارف أنك أنت عندك 4 أيام 5 أيام 6 أيام، أما إذا كنت مترددا كل يوم تقول اليوم غدا ربما 3 أيام ينقضي إجرائي وأذهب، هذا يقولون تقصر مهما طال، لكن بشرط أن لا تكون تعرف أنك ستبقى أكثر من إيش يغلب على ظنك أنك ستبقى أكثر من 4 أيام. قال فائدة: اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس صحيح لكنه يكره، كون المسافر يصلي وراء المقيم والمقيم مسافر يقولون يكره. لماذا؟ لا، وتتأكد الكراهة في اقتداء المسافر بالمقيم، فإن اقتدى به لزمه اتباعه، لأن المسافر إذا صلى وراء المقيم يلزمه أن يتبعه فستفوته سنة مؤكدة وهي سنة الإيش القصر، فلهذا يقولون هذه آكد كراهة. والأخرى أيضا آكد كراهة، يعني لعلهم يقصدون من أجل أنه سيصلي ركعتين منفردا تفوته شيء من صلاة الجماعة، أو لأنه يعني يحتاج إلى بعض الأحكام الزائدة على أن يقتدي بمثله. وإن اقتدى المقيم ينظر في علة الأخرى، وإن اقتدى المقيم به فكل على سنته، أما إذا كان الإمام هو المسافر فكل على سنته، المسافر يقصر والمقيم يتم بعد ذلك كما جاء في الحديث والأثر إن قوم سفر فأتموا صلاة. قال فيصلي المسافر فرضه، فإذا سلم من ركعتين أتى المقيم بما بقي من صلاته، وأما العكس فيلزم المسافر أن يتم حتى لو أدرك ركعة واحدة، ما يقول أضيف لها ركعة واحدة وأكون قاصرا، لا يجب عليه، لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال التابعي لابن عباس: ما بالنا إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين، وإذا صلينا مع إمام صلينا 4؟ قال تلك السنة، رواه مسلم. قال فصل: وصفة الجمع، الآن يتكلم لنا عن الجمع بين الصلاتين المشتركتين أو مشتركتين في الوقت، رخصة إذا كان في البر دون البحر، فإذا زالت الشمس على المسافر في المنار وهو راكب ونوى النزول بعد الغروب جمع بين الصلاتين جمعا سوريا يوقع الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وكذا إذا نوى النزول بعد الاصفرار قبل الغروب ويجمع بين المغرب والعشاء المطر وحده. طيب قال لك الجمع أيضا من الرخص لكنه رخصة. قال شيخ الإسلام تيمية وغيره: قال من سوى بين القصر والجمع هذا يعني كأنه جاهل وكذا، لأن الجمع رخصة والسنة والقصر هذا سنة مؤكدة. لكن الظاهر بعض العلماء، وإن كان هذا ليس قولا مشهورا، ذهب إلى أن الجمع أيضا قد يكون سنة، لكن هذا ليس قولا مشهورا، أكثر العلماء لا يرونه مستحبا لا يرونه مستحبا، لكن بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم دائما عهد عنه التيسير وأنه يجمع وكذا، فما في مانع أن يكون سنة، وأظن أن الشيخ ابن عثيمين كأنه يميل إلى ذلك. قال ولأن الأيسر يعني إن الله يحب أن يؤتى رخص. صفة الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ما في شيء اسمه الجمع بين الصبح، طبعا لا تجمع أصلا، ولا الجمع بين العصر والمغرب. بعض الناس يقول لك يا مولانا إحنا ما مسافرين، مسافرين في العصر ما ينفع، يقول لك خليها نام الشنو يا أخي وصليها بعدين مع المغرب، ما في شيء اسمه صلاة، لازم يقيف ولازم الناس يصلوا إلا لضرورة يعني ما استطعت. فإذا في الوقت رخصة إذا كان في البر دون البحر، فإذا زالت الشمس على يقولون البحر لا رخصة فيه لأنه ما في مشقة في النزول وكذا، قالوا الجمع هذا عشان ما تقيف كل مرة تقف وتقطع، وأما أنت أصلا في السفينة تصلي جماعة ولا ما جماعة أنت أصلا ستصل في نفس الموعد. وقالوا قصرا للرخصة على موردها لأنها هكذا وردت فيقتصر عليها. وبعض العلماء قد يأخذ بعمومات أنه مدام مسافر يجوز له أن يجمع. السفر واحد من أعداء القصر ليس له سبب واضح إلا الإيش في القصر. وأما الجمع عنده أسباب متعددة لأنه مرتبط بمشقة، ومن أعظمها السفر. إذا قالك فإذا زالت الشمس على المسافر وهو في المنهل وهو راكب ونوى النزول بعد الغروب جمع بين الصلاتين جمعا سوريا يوقع في آخر وقتها، والعصر في الظهر في أول وقت، وكذا إذا نوى النزول بعد الاسفرار وقمه. طبعا هذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة حتى المصنف اختصرها، لكن عموما يقول لك إذا زالت الشمس وهو في المنهل، المنهل يعني نازل في مكان ويريد أن يرتحل، فإن كان سينزل بعد الغروب معناه العصر إيش ستضيء تماما، فيجمعها جمع تقديم مع الإيش الظهر. أما إذا كان سينزل قبل الغروب، فإن كان سينزل في وقت العصر الاختياري فما في سبب يرجع له يقدم العصر، يؤخرها، والمالكية يقولون وجوبا، بعض العلماء ممكن يقولون ليس وجوبا لكنهم عندهم وجوبا، إذا استنزل أخر العصر في الوقت الاختيار، ما في فائدة أنك تجمعها الآن وأنت استنزل في الوقت الاختيار. وأما إذا كنت لا ستنزل في الوقت الضروري الذي هو بعد الإش الاسفرار والغروب، فيقولون إن شئت فقدم وإن شئت فأخر. لماذا؟ لأنك إذا أخرت ستصليها في وقت ضروري، وإذا قدمت ستصليها في وقت ضروري، لأن العصر لا يجوز تقديمها مع الإش مع الظهر إلا لوقت ضروري. فيقول لها وقتان ضروريان، واحد قبل الاختيار واحد بعد الاختيار، فاستويا قدم أخر. هذا خلاصة، وطبعا عندهم تفاصيل كثيرة، هو راكب وهو نازل وكذا. إن شاء الله نواصل قليلا بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله. نعم. قال رحمه الله: ويجمع بين أيضا من أسباب الجمع السبب الثاني غير السفر المطر والظلمة مع الطين، مع المطر وحده أو مع الظلمة والطين، لا الظلمة وحدها ولا الطين وحده على المعتمد. لهذا قال ويجمع بين المغرب والعشاء للمطر وحده أو مع الظلمة والطين، لا مع الظلمة وحدها، وفي جمعه للطين وحده قولان مشهوران. قال لك المالكية عندهم وعند الجمهور أنه يشرع الجمع عند المطر من أجل مشقة الحضور للصلاة مرة أخرى في العشاء، وهذه الرخصة مختصة عند المالكية وعند بعض أهل العلم بالمغرب والعشاء، فلا يجمع عندهم بين الظهر والعصر. وقال بعض أهل العلم لا بأس بالجمع بين الظهر والعصر لذات السبب، والآخر قالوا الرخصة وردت في هذا، ولأن المغرب والعشاء يكون معه ظلمة وكذا فيشتد المشقة بخلاف الظهر والعصر. والآخرون قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر، أراد أن لا يحرج بين إذا على أمته، فهذا من باب أولى إذا قلنا بثبوت من غير مطر، لأن العلماء اختلفوا في ثبوته. وكذلك مع أو مع الطين والظلمة، ظلمة والطين، لا مع الظلمة وحدها، أما الظلمة وحدها لا يصح، يعني مجرد الظلمة ده تحصل في ليالي كثيرة، وأما الطين وحده وكذلك يعني يجمع مع الظلمة والطين إذا اجتمع، يعني إذا في ظلمة والمطر توقف لكن الأرض طينية هذا يجيز الجمع. وكذلك أما إذا كان ظلمة وحدها فلا اتفاق، وأما إذا كان طين وحده ففي قولان مشهوران قال لك، لكن المعتمد عدم الجمع. قال طين وحده معناه يكون في إضاءة وفي كذا وما في ظلام، قال لك لا يجمع له، ولذلك تقدم لنا أن الماء الظهر والعصر لا يجمع منه عندهم. قال وصفة الجمع لذلك أن يؤذن للمغرب على المنار في أول وقتها ويؤخر صلاتها قليلا، ثم يؤذن للعشاء في صحن المسجد أذانا منخفضا، ثم يصلون قبل مغرب الشفق، ثم ينصرفون ولا يصلون الوتر إلا بعد مغرب الشفق. يعني كيف يجمعون لهذا الجمع؟ قال لك يؤذن للمغرب عادي على المنار في أول الوقت وكذا، أما لما إذا صلوا الآن يريدون أن يصلوا العشاء كيف يصلونها؟ قال لك يؤخر صلاة المغرب قليلا، ثم بعد ذلك لأن الأصل أن المغرب صلى في أول وقت عند المالكية كما تقدم، ثم يؤذن العشاء أذانا منخفضا في صحن المسجد فقط ليس على المنار، لأنهم لا يطلبون غيره لأنهم أصلا هم الذين سيجمعون، ثم بعد ذلك يصلونها قبل مغيب الشفق، معناه أنهم جمعوهما جمع إيش تقديم لأن وقت العشاء لم يدخل، لكن عند المالكية الوتر ثم ينصرفون، يعني لا يبقون في المسجد، وإلا ما الفائدة أنهم جمعوا؟ ولذلك يقول لا بد أن ينصرف، ولا يصلون الوتر إلا بعد مغيب الشفق. ولهذا هذا الجمع أصلا متعلق بصلاة الجماعة، ولهذا الأرجح أن المنفرد لا يجوز له أن يجمع، حتى يكون قاعد في البيت يقول لك نجمع أجمع مثلا، أنت أصلا ما ماشي وين أنت ما قاعد أصلا، فبالتالي خليك شنو صلي المغرب في وقته والعشاء في وقته، أما الذين ذهبوا إلى المسجد هم الذين إيش رخصوا. الوتر هل يقدمه قبل الشفق تبعا للعشاء عند المالكية لا يقدمه، لأن وقته لا يدخل إلا بمغيب الشرق. وبعض العلماء قالوا التابع تابع، إذا تقدم العشاء جاز تقديم العشاء الوتر، لكن المالكية عندهم المعروف لا يجوز إلا بعد مغيب الشرق. قال لأنه في الحديث جاء إن الله مدكم بصلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذا استدل به من يجيز ذلك. قال فصل: السنن المؤكدة من الصلوات أربع. الآن انتهى من ما يتعلق بالسفر، يذكر لك السنن المؤكدة عند المالكية. قال: وقد جمعها ابن عاشر في شطر بيته، حيث قال إيش: وترن كسوف عيد استسقى سنن. هذه السنن المؤكدة. والسنن المؤكدات أربع، الوتر أولاها ومنها أرفع، يعني أكد هذه السنن هو الوتر كما قال هنا. السنن المؤكدة من الصلوات أربعة. قالوا المؤكد هذا وصف كاشف، وإلا ما عندهم سنن غير مؤكدة أصلا. قال: الأولى وهي أوكدها الوتر، وهي ركعة واحدة، ويدخل وقتها الاختياري بالفراغ من صلاة العشاء الأخيرة، ويكون مسبوقا بشفع منفصل عنها بسلام. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من الشفع بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل أيها الكافرون، وفي ركعة الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين، ومن نسي الوتر أو نام عنه ثم استيقظ إلى آخر. قال لك الوتر ركعة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليوتر بركعة، الوتر ركعة من آخر الليل، فإذا خشي الصبح فليوتر بواحد. ويدخل وقتها الاختياري، عند وقت اختياري ووقت وقت اضطرار، الاختياري بالفراغ من صلاة العشاء الأخيرة إذا كانت في وقتها، وأما إذا صلى متقدمة فقد سبق أنه إيش ينتظر الشفق. فوقتها في الحقيقة عند المالكية الاختياري يبدأ بمغيب الشفق ليس بصلاة العشاء، لكن بشرط أن تكون بعد العشاء، يعني لابد أن تكون بعد العشاء وبعد الشفق، هكذا عند المالكية. ويكون مسبوقا بشفع منفصل عنها بسلام. قيل هذا شرط، وقيل شرط كمال، أو يعني أنه مكروه، يكره أن يصلي ركعة واحدة عند المالكية، بل إيش يعني هو إيه وتر، ماذا توتر؟ معناه أنه ينبغي أن يكون تقدم لها شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى، أو كذا يكون في شيء قبله. أما فقط ركعة واحدة أقول لك مكروه. وبعض العلماء قالوا ليس بمكروه، لأنه ورد في الحديث، وإن كان قيل الأصح وقفه، أنه إيش قال: من شاء أن يوتر بواحدة فليفعل. وأيضا قال الوتر ركعة من آخر الليل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النساء أنه صلى في سفر ركعة واحدة قرأ فيها 100 آية من سورة النساء، كما في حديث أبي موسى عند النساء. قال: ويستحب أن يقرأ في ركعة، هذه السور جاءت في حديث في الأحاديث في حديث أبي بن كعب في السنن، لكن في الركعة الأخيرة قل هو الله أحد فقط. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى ذكر المعوذتين، وهي أضعف من الأحاديث الذي اقتصرت على قل هو الله أحد فقط، يعني قل هو الله أحد فقط أصح من جهة حديثية، لكن جرى عمل أهل العلم على أيضا على هذه الأحاديث، وإن كان فيها مقال بذكر المعوذتين كما ورد عند الترمذي وغيره. ومن نسي الوتر أو نام عنه ثم استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ركعة أو ركعتين فإنه يترك الوتر ويصلي الصبح، وإن اتسع الوقت لثلاث ركعات أو أربع فإنه يصلي الوتر ثم الصبح، وإن اتسع لخمس ركعات صلى الشفع والوتر والصبح وترك الفجر، وإن اتسع لسبع ركعات صلى الشفع والوتر والفجر والصبح. يعني من استيقظ قبل طلوع الشمس بقليل فعلى حسب، إذا ما بقي وقت إلا لركعة أو ركعتين ماذا يصلي؟ الفريضة طبعا، لأنه لا يجوز تضيع الفريضة من أجل نافلة. طيب إذا بقي ثلاث ركعات يصلي الوتر وفريضة الفريضة، لأن الوتر ركعة واحدة يتصح يعني في هذا. وإذا بقي خمس ركعات يصلي إيش؟ قال لك يصلي هو ماذا قال هنا؟ الشفع والوتر والصبح، أيوة، ترك الفجر لأن الفجر تقضى بعد الإيش؟ بعد الشروق. المالكية عندهم النوافل لا تقضى إلا الرغيبة فقط يستثنونها، يقولون من بعد الإيش؟ من حل النافلة إلى الزوال، فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وإيش وبالتوال. فإذا قال لك هذه لها بدل، فاجمع بين النصحتين، هذه إذا فاتت عندهم ليس لا تقضى، فبالتالي قال لك إيش؟ اضمن هذه ثم اقضي تلك. وبعضهم قال بالعكس، قال طيب الشفع بما أن الوتر يكره أن يصلى وحده وهذه لها فرصة للقضاء، قال لك أخرها. وقد ورد قريب من يعني من الفكرة العامة لهذه التقسيمات، كأنها وردت في أثر عن ابن عباس: وإن اتسع لسبع ركعات صلى الشفع والوتر والفجر والصبح. طبعا إذا اتسع ما في إشكال. الثانية صلاة العيدين وهي سنة مؤكدة في حق من تلزمه الجمعة، مستحبة في حق العبد والمسافر والمرأة، وصفتها ركعتان بغير أذان ولا إقامة يكبر في الأولى. صلاة العيد قال لك سنة مؤكدة، وقيل فرض كفاية وهو أدق، وقيل فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج حتى الحيض وذوات الخدور لا يخرجن أصلا. قالوا يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال اللي تلبسها أختها من جلبابها. فبناء على هذا مال بعض العلماء وهو مذهب بعض المذاهب الأربعة إلى أنها فرض عين، من تأخر عنها من غير عذر أثم، وهذا القول قوي في حق الرجال. أما النساء فيصعب القول، مع أن الحديث أصلا وارد في النساء، لكن يعني يصعب القول بوجوبها عليهن، لكن أيضا ينبغي للإنسان أن يخرج نساءه ما استطاع لكن بالصفة الشرعية. أما الليلة عيد ذهب وريحة وثياب وكذا ده ما ينفع، خليها قاعدة في البيت أحسن من أن تأثم. لكن إذا خرجت بالصفة الشرعية ينبغي أن يحرص الإنسان على إخراج أهل بيته كما كان النساء صلى، لكن بالصفة الشرعية. قال سنة مؤكدة في حق من تلزم الذي تجب عليه الجمعة، العيد في حقه عندهم يكون إيش الشروط السابقة، يكون هنا عندهم سنة عين مؤكدة. وأما من لا تجب عليه الجمعة مثل العبد والمرأة والمسافر هذه مستحبة مندوبة بس في حقهم وليست إيش سنة، لأن السنة مؤكدة يكره تركه. صفتها كيف؟ قال لك وصفتها ركعتان بغير أذان ولا إقامة، يكبر بعد تكبير في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ولا يستحب رفع اليدين في شيء سوى تكبيرة الإحرام، وإن نسي التكبير رجع إليه ما لم يضع يديه على ركبتيه وسجد بعد السلام. وقال لك صفة صلاة العيد يكبر تكبيرة الإحرام ثم 6 تكبيرات، فيكون بتكبيرة الإحرام قال كم؟ 7، وفي الثانية 5 غير تكبيرة القيام، يعني مع القيام 6. هذه أصح الصفات وهي اختيار الإمامين مالك وأحمد، وبعض العلم قال غير ذلك، لكن هذا هو الأصح. ورد في بعض الأحاديث الحسنة وورد عن بعض الصحابة أبي هريرة وغيره. ولا يستحب رفع اليدين في شيء من التكبير، يعني لأنه ما ورد، وبعض السلف رأوا رفع اليدين في هذا، وإن نسي التكبير رجع إليه. إذا نسيت وقلت الله أكبر وقرأت مثلا ماذا تفعل؟ قالك ارجع فكبر إن كنت لم تركع، أما إذا ركعت وضعت يديك على ركبتيك فاتت، لأنها سنة فات محلها. هذه التكبيرات سنة، كل تكبيرة سنة مؤكدة، وبالتالي إذا تركتها فإنك تسجد قبل السلام، أما إذا تذكرتها ورجعت إليها يندب لك أن تعيد القراءة بعدها، وحينئذ تكون زدت فتسجد بعد الإيش؟ بعد السلام. ويستحب الجهر بالتكبير الله أكبر الله أكبر في الطرقات وكذا وفي كل ما العيد، لكن بضابطه طبعا صلاة الفطر يعني في عيد الفطر إلى الصلاة فقط. والتطيب والتزين بالثياب الجديدة لمن يقدر عليها كما سبق لحديث عمر، تزين به للجمعة والوفد وفي رواية العيد والوفد، والرجوع من طريق غير التي جاء منها، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يأتي من طريق ويرجع منها، واختلف في حكمته على أقوال. والفطر قبل الرواح إلى المصلى في عيد الفطر وتأخيره إلى في عيد النحر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بتمرات وترا قبل أن يذهب إلى العيد في عيد الفطر كما ثبت في الصحيح. وفي السنن من حديث بريدة أنه كان يعني يبدأ بالفطر قبل الصلاة في صلاة في عيد الفطر ويؤخره في عيد النحر حتى يأتي فإيش يبدأ بأضحية يأكل منه. والفقهاء يقولون على كبد أضحية، ما أدري يعني هل هذا من باب التعجيل لأن الكبد يعني سريعة النضج. والتكبير فيه أي في عيد النحر عقب 15 فريضة، أولها ظهر يوم النحر وآخرها صبح اليوم الرابع منه. وصفة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيضا يشرع للإنسان في التكبير في العشر، طبعا كما تعرفون مرة معنا يعني واقعا قريبا أن التكبير المطلق هذا مفتوح في العشر وفي، أما المقيد فهو دبر الصلوات، اختلف فيه العلماء متى يبدأ ومتى ينتهي. عند المالكية وأظنه تبعا لابن عمر رضي الله عنهما أنه يبدأ 15 فريضة من ظهر يوم النحر يعني يوم العيد إلى صبح اليوم الرابع. والأقرب يعني عن أكثر كبار الصحابة وكذا أنه يبدأ من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام الإش تشريق. وصفة التكبير هذه واردة، وأيضا وردت التكبير مرتين، وورد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة عن الصحابة، وهذه أشياء أدلتها الآثار. والثالثة صلاة الكسوف وهي سنة في حق كل مكلف ذكر أو أنثى، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الإش للصلاة، كل إنسان ذكر أو أنثى، مسافر أو حضري، لأنه استغاث بالله. فكل من رأى هذا يصلي منفردا أو جماعة، أي مكان يصلي فافزعوا إلى الصلاة. ويستحب إيقاعها في المسجد، ما في زمن تمشي المصلى طبعا في صلاة الكسوف، لأن الإنسان يفزع، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بخلاف صلاتي العيد والاستسقاء، فالسنة أن يصليها في الإيش؟ في المصلى. والجمع لها يسن أن تكون جماعة، ووقتها من حل النافلة إلى الزوال. المالكية عندهم لا تصلى صلاة الكسوف إلا إذا كانت في هذا الوقت، وبعضهم قال إلى العصر، وبعد العصر قال لا تصلى لأنه وقت نهي، والسنن لا تصلى عندهم في وقت النهي. أما أن نقول حتى لو كان بعد الزوال وقبل العصر، ما في سبب واضح لمنعها في هذا الوقت. وصفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان بغير أذان ولا بإقامة، ويقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفاتحة البقرة، وفي القيام الثاني منها بعد الفاتحة آل عمران، وفي القيام الأول من الركعة الثانية بعد الفاتحة النساء، وفي القيام الثاني بعد الفاتحة المائدة. يعني يطيل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، وورد أنه قرأ بقدر سورة البقرة. أولا ليس فيها أذان ولا إقامة، لكن فيها الصلاة جامعة، هي الصلاة الوحيدة التي ثبت في السنة أنها يقال فيها الصلاة جامعة. ويقرأ القيام الأول أطول شيء، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، فيها أربع قيامات لأن فيها ركوعين في كل ركعة. يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة والسورة ويطيل، ثم يقول الله أكبر ويركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويقرأ مرة أخرى، والراجح عند أكثر المذاهب أنه يعيد الفاتحة مرة أخرى، ثم يقرأ قراءة أخرى، ثم يقول الله أكبر، يركع، ثم كسائر الصلوات، لكن يطيل في الأركان، لا سيما في القراءة والركوع والسجود. والأقرب على حسب ظاهر الأحاديث حتى في الرفع من الركوع والرفع من السجود يطيل، لكن في المذاهب كثير منهم يقول لا يطيل. هم البقرة هذه واردة، أما آل عمران والنساء والمائدة تحديدها بهذا يعني ما أعرف أنا أنه ورد في حديث، لكن المقصود أنه يطيل. ما أدري من الذي يحتمل أن يقرأ له مثل هذا الآن. وأما خسوف القمر، قال لك صلاة خسوف القمر سنة، المعروف في المذهب أنها مندوبة فقط وليست سنة. يعني المالكية يفرقون بين صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. صلاة الخسوف أولا صفتها مثل سائر النوافل، يصلي ركعتين ركعتين يكررها، لا يطيل وليس فيها ركوعان، وإنما بس لأنه قال الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيته فافزعوا، خلاص صلاة مطلقة فقط. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها هذا كأنه يعتبر من حمل الباب المطلق على المقيد أو شيء، فقالوا فافزعوا إلى الصلاة المعهودة التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، يصلى مثلها في الخسوف بركوعين وكذا، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم وجماعة وكذا. أما المالكية يقولون وصفتها كسائر النوافل ركعتان بركوع واحد وقيام واحد، والقراءة فيهما جهرا لأنها نوافل الليل، بخلاف الكسوف فهي عند الجمهور سرا. ووردت بعض الروايات عند البخاري روايتان أن الكسوف يصلى فيها جهرا، واختلف أهل العلم، منهم من ضعف هذه الرواية معناها في البخاري، لكن سندها يعني فيه كلام، ولهذا مسلم لم يخرجها يعني يروى فيهم كلام، ولذلك اختلف العلماء، منهم من أخذ بها كبعض أهل الحديث، ومنهم من هم الجمهور قالوا سرا لأنها صلاة نهارية وكذا. وابن القيم قال حتى لو ما ثبت الحديث لكان القياس أن تكون جهرا، لأنها صلاة يجتمع فيها الناس ويخطب فيها، يعني على أحد القولين. ولا يجمع لها يعني عند خسوف لا جماعة، لا يحتاج إلى جماعة، لعلنا نرجع صلاة الاستسقاء هذه إلى الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.